البلد الذي يتعدى فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينارا ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسدا، والدراهم كالدنانير في هذا الحكم، والدراهم كالدنانير في هذا الحكم. بعيد المادة يا شيخ. قال المادة 40 و200: البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينارا ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسدا، والدراهم كالدنانير في هذا الحكم. قال هذا في الذهب الذي يكون متساويا في الرواج مختلفا في المالية، فإذا لم يبين حين العقد وصف الذهب كأن يقال جنيه عثماني أو فرنساوي أو إنجليزي مثلا، أو بعد العقد وقبل التفرق من المجلس، فالبيع فاسد. هنا يا شيخ كأنه هنا هذه الحقيقة يحتاج لها تفصيل بسيط. عند تداول عدة عملات ننظر في الغالب بالنسبة إلى وحدة واحدة كدينار مثلا أو درهم أو ريال. مثلا هنا في اليمن قد يصير تداول ريال سعودي ريال يمني، موجود هذا. هنا ننظر للغالب، الغالب هنا إذا المقصود بعملة البلد الأصلي أو إذا ما للبلد عملة أصلية يعني، وإنما عدة هذا ننظر ما هو العملة الغالبة في التداول نذهب إليها. مثلا في زمن الدولة العثمانية كان هناك ليرة عثمانية يعني، كذلك كانت توجد جنيه إنجليزي يعني يساوي الليرة. فإذا أطلقت الوحدة النقدية دون أن تقيد بوصف معين كعثماني أو إنجليزي أو كذا ينظر فيها إلى الغالب، إلى الغالب، ونصحح العقد على ذلك. ولكن إذا لم يكن هناك رواج شائع يعني بالنسبة لعملة واحدة كان يكون التداول كله مستمر، نعم نطبق هذه لابد من تعيينها. نعم نعم. اعتبار العرف هذا جانب. لا هو هذا يعني لما أقول أكثر رواجا يدخل فيه كل عوامل التي تجعل هاي العملة أكثر رواجا. أيضا فارق السعر هل يكون شاهد؟ نعم. فارق السعر. لا مو قلت لك وحدة واحدة ضربت لك مثال ريال، ريال سعودي ريال يمني موشي أو دينار أردني دينار كذا، الوحدة واحدة والاسم واحد ولكن تختلف. هنا ننظر ما هو الرائج، نعم قد يكون تفاوت فيها لكن ننظر الرائج الغالب في الاستعمال عندما يطلق اسم ريال، هل يريد به ريال سعودي أو ريال يمني؟ لا ريال يمني. لكن لو في مكة ريال ما هو الرائج؟ سعودي وهكذا. قال أو بعد العقد وقبل التفرق، أن يبين بعد العقد وقبل لا لازم في مجلس العقد يعني هم يقررون بخيار إذا مثلا هذا مو خيار، لأن لا يزالون لازم يحدد معنا. إذا قال بعشرين ريال أو بعشرين دينار ما حدده، هنا ما في رواج كل واحدة. فإذا حدد وهم في مجلس تمشي العقد، لكن إذا انفض المجلس ثم بعد ذلك جاء التحديد لا، يعني انعقد فاسدا. قال أو بعد العقد وقبل التفرق من المجلس فالبيع فاسد، أي إن لم يكن ذلك البيع قبل العقد بعد العقد وقبل التفرق من المجلس فالبيع فاسد، لأن وصف الثمن يبقى مجهولا. صح. فالبائع يطلب الأرفع والمشتري يعرض الأدون، فيقع النزاع بين المتبايعين. وبما أن الجهالة الباعثة على النزاع مفسدة للبيع فالبيع في هذه الصورة فاسد. وها هنا أربع صور في واحدة منها يفسد البيع وفي الباقي يصح. فالمسألة التي نصت عليها المجلة مطلقة هي في الحقيقة مقيدة، وهذه الصور الأربع هي: واحد، أن تكون الدنانير متساوية الرواج مختلفة المالية، في هذه الصورة البيع فاسد. إيه لما قلنا الرواج هي واحدة، لكن إذا اختلفت المالية كما ضرب مثلا من جهة وزن الذهب بالعملة الدينار أو الريال هنا ما يصح، ما ينظر، ينظر لازم إلى الكل عينه، الرواج لا يكفي وحده. نعم. يعني مثلا مثل المناطق الحدودية في يعني في الحدود اليمنية المحددة للسعودية، الريال السعودي عندهم رائج والريال اليمني رائج، فيكاد يكاد أن يكون متقاربة الرواج في هذا، ولكن الفرق الدولة ضعيف، وجود الدولة ضعيف فيها. فيها ترجع يعني هاي مسألة وقائع، هنا رائج الريال السعودي نظرا لكثرة السعودية والعشائر السعودية والعملة وهكذا، هاي مسألة وقائع يعني يمكن التثبت منها، أما بشهادة أو بعرف قائمة وما إلى ذلك نفس الحكم. نعم. قال الصورة الثانية أن تكون مختلفة الرواج والمالية. نعم. ثالثا أن تكون متساوية المالية مختلفة الرواج. أي. رابعا أن تكون متساوية المالية والرواج. فالصورة الأولى كأن يعقد البيع على جنيه في بلد يتداول فيها الجنيهات العثمانية والإنجليزية والفرنساوية متساوية الرواج. فإذا عقد البيع في هذا البلد على جنيه مطلق من غير بيان لنوعه، هل هو عثماني أو إنجليزي أو فرنساوي، فالبيع فاسد، لأن ثلاثة أنواع هذه الجنيهات متساوية الرواج في هذه في هذا البلد، فلا ينصرف الجنيه عادة إلى أحد هذه الجنيهات. متساوي بيضرب الدفر التساوي كذا كذا، لكن يمكن أن يقال يمكن يكون الرجحان للجنيه البلد نفسه، عثماني دولة عثمانية بيروج بها الإنجليزي والفرنساوي والعثماني متساوي، أو اللي يقول كلها أرجح العثماني لأنه بلد واحد هم في العالم. نعم. في هذا البلد فلا ينصرف الجنيه عادة، قال لأن كما أن ماليتها مختلفة. على الحالة الثالثة أخي. لا، فلا ينصرف الجنيه في الحالة الأولى، فلا ينصرف الجنيه عادة إلى أحد هذه الجنيهات، يعني الفرنساوي الإنجليزي العثماني، كما أن ماليتها مختلفة هي متساوية الرواج. هاي مقرات الأولى. ما زلنا فيها شيء. مثال مثال. مثال طويل دكتور. مثال طويل. قال إذا مختلف الرواج والمالية قطعا هاي لا يثبت أبدا إلا بالتحديد. لا، هو ذكر هنا متساوية الرواج مختلفة المالية. نعم نفس الشيء، ما يصح هذا. كما أن ماليتها مختلفة أيضا، لأن الجنيه العثماني تزيد قيمته عن الجنيه الفرنساوي، والجنيه الإنجليزي تزيد قيمته عن الجنيه العثماني، إلا أنه إذا عين الجنيه في هذه الصورة بعد العقد وقبل التفرق ووقع التراضي، فالبيع ينقلب إلى الصحة، لأن المفسد قد ارتفع قبل التفرق، فكان هذا البيان كالبيان المقارن. والصورتان الثانية والثالثة اللتان يكون فيهما الذهب مختلف الرواج، نعم، كأن يكون الجنيه العثماني في بلد أروج من الجنيه الإنجليزي والفرنساوي، فالبيع فيهما صحيح سواء أكانت الجنيهات المتداولة متساوية أم غير متساوية، وينصرف الجنيه عند الإطلاق في عقد البيع إلى الأكثر رواجا وتداولا في تلك البلد. وعلى ذلك فإذا اشترى شخص من آخر متاعا بكذا جنيهات في الأستانة، اسطنبول يعني استانة كانت تسمى اسطنبول الحالية تسمى الاستانة، وهي مقر الخلافة كانت. نعم. فبما أن الذهب العثماني هنالك أروج من غيره ينصرف الجنيه إلى الجنيه العثماني، فإذا اجتمع المتبايعان بعد ذلك في مدينة بيروت فليس للمشتري أن يدفع الثمن للبائع جنيهات فرنساوية بداعي أنها أروج من غيرها في بيروت، لأن العبرة للأروج في البلد الذي وقع فيه العقد. فعلى المشتري أن يدفع الثمن من نوع الذهب الذي يكون أكثر رواجا في البلد الذي وقع فيه البيع، أي بيع العقد البيع. الصورة الرابعة وهي التي تكون فيها الدنانير متساوية المالية والرواج، البيع فيها صحيح وللمشتري أن يدفع الثمن من أي نوع شاء من الدنانير، لأن الوصف هنا وإن كان مجهولا إلا أنه لا يؤدي إلى النزاع، وليس في الوقت الحاضر نقد من الذهب متساوي المالية، إلا أن الدول إذا اتفقت جميعها على توحيد دنانيرها ظهرت فائدة هذه الصورة. طيب يا شيخ هذا مثاله، لو أن البائع يريد هي متساوية المالية والرواج، ولكن هو سيذهب إلى بلد العملة فيها من أحد هذين فيريد أن يعين، فهل المشتري مخير؟ نعم مخير، لأن انعقد على التخيير. لما انعقد العقد كان له أن يعطي الثمن من أي جنيه، فيبقى هذا الخيار له محفوظا ولا انتقل إلى بلد من آخر. قال والفضة أيضا على هذا المنوال. نعم. أي إذا كان في بلدة نقودا فضية مختلفة المالية متساوية الرواج، ولم يبين في عقد البيع أو يبين في عقد البيع نوعها، كأن يقال كذا ريالا أو مجيديا أو مصري أو مصرية أو فر أو فرن فرنك فرنكن أو فرنكن فرنك فرنسي لعله هاي كلها معدنية، ترى هاي العملة بدي عدها كلها مو ورقية، كلها عملة معدنية فضية قدم إلها بيضرب الأمثلة. نعم. أو شلنا من شلنا إنجليزي. نعم. من غير بيان للوصف. فإذا عين الطرفان بالتراضي نوع تلك الفضة في مجلس العقد قبل التفرق فالبيع لا يكون فاسدا. نعم. وإلا كان فاسدا. أما إذا كانت النقود الفضية مختلفة الرواج متساوية المالية أو مختلفتها فالبيع صحيح، وينصرف الثمن إلى أروج أنواع الفضة في تلك البلد في تلك البلدة. كما أنه إذا كانت أنواع النقود الفضية متساوية رواجا ومالية فالبيع أيضا صحيح، والمشتري له أن يدفع من أيهما شاء. قال المادة 41 و200، إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها، وليس للبائع أن يطلب نوعا مخصوصا منها. قد إيش تختلف القروش عن الدنانير؟ مهم عندهم الأصل ذهب وفضة، هاي القروش والأفلاس من النحاس، فهي يعني بعضا تروج فتكون كالعملة وبعضا تكسد فتكون كمعدن من المعادن. الفلسان العراقي أو الفلس. نعم العراقي نفس الشيء. نعم. لكن قال هنا يعني بعكس الدينار قال البيع فاسد، قال لكن إذا هنا لم يعين نوع هذه القروش ليس بفاسد. قروش هي وحدها، فإذا انعقد على القروش يقدر يتبدل القروش أي عملة معتبرة معترف فيها ثابتة القيمة من فضة وذهب. طيب يعتبر في هذه الحالة مثل الصرف هذا؟ لا لا مش الصرف. مثلا اتفقنا على لا لا مش الصرف. 1000 ريال يمني مش صرف سعودي. مش صرف هذا. نعم. يعني هاي اللي يقولها قروش وغير لا لا فضة هناك بالحديث ذهب بذهب وفضة فضة. ما هنا قرش، القرش لا يدخل لا فضة ولا هذا من نحاس مخلوط. هنا ريال يمني ريال سعودي اللي أفتى به قالوا كل عملة هذه لبلد تعتبر جنس قائم بذاته، دينار عراقي دينار أردني عملة قائمة بذاتها كاختلاف ذهب وفضة. شيخ في واحد عالم حنفي اسمه الشيخ محمد تقي العثماني الآن معاصر نائب رئيس المجمع الفقهي يقول هذه ليست ذهب ولا فضة ولا يشترط فيها التقابض، العملات هذه يمني بسعودي يقول لا يشترط فيها التقابض. النفسية واحدة، احنا بنمشيها على القاعدة، هو ده يذهب بعيد شنو ليش ورق هذه يطلنا ياها ورق مداشتري بيها ذا أبيع بيها ذا أوفي الديون. يقول القاعدة أن الصرف لا تكون إلا في الأموال التي قيمتها في ذاتها. من قال هذا؟ هو ذا يقول ينقل عن الأحناف وعن لا لا مش هاي تقوم مقامها، هو مسلم أنها تقوم مقامها، لكن يقول الصرف القاعدة أن الصرف لا يكون إلا والزكاة والزكاة يقول فيها زكاة. ليش هم الزكاة مو ذهب وفضة؟ الصرف عنده هكذا يقول الصرف لا أقرأ يا أبا أقرأ يعني أقرأ. قال هو ضرب في مسألة القروش مثلا الآن لو يعني هذا هو ذي يخفف أنه ما ذي التقابل متما لا لا أنا لأجل نوجد المخرج نقول هل تقوم مقام الذهب والفضة لكن نجعلها أجناس مختلفة ونقيس على اختلاف الذهب مع الفضة. نعم. يعني لو قال بعتك هذا القلم ب500 هللة فلا يجبر على إعطائها هللات ولو أعطاها ريال؟ لا تساوي هذه الهللة وقصده بما يساويها. نعم بما قيمتها الهللة مثل الأفلاس والهذا من هاي النحاس هللة. قال لأن طلب البائع قال لأن طلب البائع ذلك النوع الذي لا يزيد قيمته عن غيره وامتناعه عن قبول ما يؤدي إليه إنما هو تعنت. فإذا سمى الثمن قروشا في عقد البيع فلا يحكم بفساد البيع بداعي أنه لم يذكر وصف الثمن، لأن صورة الفساد من الصور الأربع أن يكون الثمن متساويا رواجا مختلفا ماليا. فتقدير الثمن بالقروش لا يجعل اختلافا في مالية الثمن، وإن كان القرش في الأصل اسما لقطعة فضية معلومة، إلا أن العرف جرى على جواز أداء أي نوع من النقود الرائجة. لا، القرش مو فضة، القرش مثل الأفلاس. قرش كان عندنا قرش في العراق أظن، مو فضة. الفلس. إيه، وهم كان قبل قرش يسموه هذا نحاس، مو فضة. نعم. أقرأ. قال فضية، إلا أن العرف جرى على جواز أداء أي نوع من النقود الرائجة. إذن رائج، هذا لما رائج يقوم مقام النقود ما يقدر يمتنع الشخص، لكن قد تكسد ما تصير لها العملة، بعد ما لها صفة العملة والمقابلة وكذا، ما تخرج عنها الصفة هذه. مثل الدينار الجنوبي عندما كنا هنا بعد الوحدة كان يتعامل بالدينار وبالريال، فيعني عندما ألغى هذه العملة لا يصح إعطاء. لا، كان يستعمل الدينار الجنوبي، كان ينزل منزلة اليمن الشمالي. أي نعم. إيه. ثم ألغي. طب إذا قيل ما كان يلغي يمكن في هذه الحالة. يعني من جهة له هنا كان التزاول هذا. نعم. ثم ألغي. يمكن. إيه. نعم. طب في هذه الحالة إذا قال اشتريت منك هذا بكذا كذا ريال، هل له أن يعطيه ما يقابله من الدينار الجنوبي؟ ريال يعطيه ريال. قال فيما إذا كان الثمن سمي قروشا أي يجوز أن يدفع الثمن ذهبا أو فضة من أي نوع كان منهما من المتداول، ولا يحتم دفع الثمن من القروش الفضية المضروبة. مثلا إذا اشترى شخص في الأستانة مالا بمئة قرش فهو مخير بين أن يدفع دينارا عثمانيا باعتبار أنه 108 قروش، وأن يدفع ريالا مجيديا بعشرين قرشا، وأن يدفع بشلكا من النقود المغشوشة بقرشين ونصف، أو من النقود الفضية ذات القرش، أو أن يدفع 200 القرش مخلوطة من النقود السالفة الذكر. وليس للبائع أن يطالب المشتري أن يدفع الثمن من النقود الفضية من سكة القرش، باعتبار أن القرش يطلق عليها، لأنها وإن كان يطلق عليها القرش إلا أن النقود الأخرى تقوم بالقرش، إذ أن هذه النقود بعضها ذو 10 قروش وبعضها ذو 20 قرشا وبعضها ذو 108 قروش وبعضها ذو خمسة قروش وبعضها يقوم بأقل أو أكثر. ولذلك لا يخطر ببال أحد أن البيع إذا كان بالقرش فالمقصود منه نفس القطعة المسماة وإذا كان الشراء بالقروش المراد بها ما يعم الكل، ثم رخص بعض أنواع العملة أو كلها، واختلفت في الرخص بأن كان بعضها كثير الرخص وبعضها قليله وبعضها متوسطة، فالحكم الموافق فيما إذا وقع الرخص قبل تسليم المبيع أن يؤمر المشتري بدفع المتوسط رخصة لا الأكثر ولا الأقل، لأن الضرر في ذلك ينقسم بين البائع أو المشتري، فيحصل بذلك العدل بينهما والمساواة، بخلاف ما إذا أمر المشتري بدفع الأكثر رخصة. إذا أمر المشتري بدفع الأكثر رخصة فإنه يختص بحمل الضرر، كما أنه إذا أمر بدفع الأقل رخصة فإن البائع يختص بحمل الضرر. شوف، هذه يتكلم هو في مسألة الآن بتظهر للعيان، مسألة سموها كساد العملة أو تدهورها، لا سيما هي ظهرت في العملة الورقية. يعني مثلا عندكم في اليمن حصل بالريال اليمني، يعني كان كما قبل 20 سنة كان الدولار أظن 4 ريالات، الآن الدولار يساوي 190 أو 96 ريال. زين، هنا إذا واحد اقترض قبل 20 سنة 100 ريال، يعني 100 ريال في ذلك الوقت كان يساوي 25 دولار مثلا، الآن يعطيه 100 ريال؟ صير هذا؟ لا. فهذه الفقهاء يعني حنفية أظن هذا رأي أبو يوسف ومحمد في هذه الحالة، قال ينظر إلى ما كان يساوي العملة هاي التي تدهورت في وقت القرض، في وقت القرض كم كانت تساوي من عملة ثابتة تقدر بذهب أو فضة فيلزم بدفعها. نعم الشافعية ما عندهم النفس، يقولون اقترض كذا دينار في دينار زايد ناقص ما هذا. فهذا الرأي الذي ينقل عن أبي يوسف ومحمد أظن يعني هو الرأي مو الإمام أبو حنيفة الصاحبين أو أبو يوسف وحده، أنه ينظر إلى ما يعادل هذه العملة الكاسدة يوم كانت غير كاسدة كم كانت تساوي منسوبة إلى أحد العملتين الذهب والفضة يعطى. وأظن هذا يعني حكم عادل. الكثير فاحش، لا لا فاحش مثل هذا نعم. ولا ينزل بالمئة عشرة هذا يستاهل. كل يوم كساد عندنا المجلس يستقر، يعني مو كل يوم مستمر الكساد مثل واحد مهزوم وتلحقه هذا ما هو هذا يعني كساد مستقر فاحش ما مقبول عقلا ما يتسامح به الناس كهذا الذي يحصل. هل يتسامح به الناس؟ لا قبل لا. 20 سنة داينت 100 ريال ويشيلها ويعطيك 100 ريال الآن عندنا يا شيخ أهل دمار أخذوا الريال وحملوه على رقابهم ودفنوه في المقبرة بيس يعني يعبروا عن انزعاجهم من كساد العملة اليمنية ويوجد العمد يدفنوا إياهم زعلانين سمع زعلانين على كل حال يا شيخ يعني هو شنو الأصل في البيوع في البيعات؟ العدالة الأصل فيها كلها عدالة، يعني بين البائع والمشتري المساومة وتثبت فيه العدالة. فإذا فقدت أو ما عنده طريق روح للمثل، ليش أجر المثل أو ثمن المثل لتحقيق العدالة جهد الإمكان. هي يترك تقديرها للمتبايعين للبائع والمشتري، فإذا تعادلوا هم رضوا خلص ما يتدخل. لكن إذا كان فاحش كالبائع يبيع إلى مشتري اللي يسمى بيع مسترسل، مشتري جاي من البادية ما يعرف السعر، السعر واحد البائع يستغل وجوده يقول له 10 وذاك يرضى نقبل بالتراضي، لا يتدخل الشرع في التراضي. الأصل إلا أن تكون التجارة عن تراضي صحيح. هذا إذا كان تراضي من معتدل من رجل معتدل متساوي الظروف مع البائع مع الطرف الثاني. أما لا ما عنده هذا الرضا، ما عنده ما متكون هذا الرضا على شيء حقيقي، يتدخل الشرع. أو تراضي من عقلاء لكن الشرع لا يرضى بهذا التراضي لا قيمة له، كما في الربا. الربا متى يكون إكراها؟ بيكون تراضي، لكن التراضي لا يعتبره الشرع لأنه يسبب فساد، وليس من حق الفرد أن يستغل الشر ويقوم بالفساد. وذكر في الشرح يا شيخ هنا أن الضرر هذا الذي حدث بسبب كساد العملة ينقسم بين البائع والمشتري. هو هذا المعنى اللي بنقوله، ليس كل تعادل، لأن هذا لما اللي اقترض منك نية قبل 20 سنة تقول له لا ما أقبل هذه أرجع فيك هذه نوع ربما يصير بفرد يعني ضرر أنه تحمل الحالة السابقة والحال هو يعني ما كان يقبل هالشيء إلى آخره، يعني تعادل جهد الإمكان. طيب لو مثلا الآن أخذنا قيمتها كان الريال بأربعة الدولار بأربعة ريالات والآن الدولار بمئة ونجمعها الاثنين ونقسمها لا يعني هكذا هم قالوا يعني نرجع إلى القيمة مو لقرض سلعة من السلع بيش كانت تباع بأي عملة يعني ثابتة أو عما يعني قدروها. فبعضهم قالوا لا ننظر إلى وقت الأداء مو وقت الانشغال الذمة، يعني أنا لما داينت قبل 20 سنة والوفاء يكون بعد سنتين من القرض يشوف وقت الأداء اللي يستحق عليه كم كانت تساوي، مو وقت دخول الدين بالذمة، وقت أداء الدين. شيخ بالعكس لو حصل ارتفاع في العملة وقوة لا ما هذا ما يتغير الحكم لا نعم يعني يعطى يعني المتضرر في الأخير هو المستقرض لا مو مستقرض هو ما هذا لا وأخذ ريالات في قيمتها في ذلك الوقت تنطي قيمة شرائية غير هذه اللي الآن. الآن العشرين ريال اللي اقترضها قوتها الشرائية ما تشبه قوة العشرين ريال اللي اقترضها في ذلك الوقت. طيب يا العملة المناسبة، العملة المناسبة لا يكفي مقارنتها بالدولار ولا لا لازم بالدولار. جبت مثل ابني الكاسدة كساد في وقتها، عندنا نحكي حالة معينة، شخص اقترض من العملة قبل مدة، هاي العملة نفسها كسدت الآن، فإذا يقول أنا استقرضت منك أو اشتريت منك سلعة بهذا العملة كالدولار أو الريال أخذها، لكن هي الآن كاسدة ليست لها القوة الشرائية الأولى، فإذا أخذنا بالظاهر كما يقول الشافعي خلص ما نسوي شيء، اقترضت 20 ريال أعطيك 20 ريال، لكن إذا نظرنا إلى ما يلحق الطرف هذا المقترض واللي ده يدفع الآن ده يضرر البائع أو المقرض، لما باعك أو أقرضك سلعة ب20 ريال أو أقرضك 20 ريال في ذلك الوقت قوتها الشرائية معينة تجيب لك كذا تعطيه 20 ريال تقبله أنت؟ لا خلص هذا لا خلص وصلنا. أنا بدي أقصد هنا يا شيخ، هل تقاس بعملة الثمانية فيها ذاتية ولا الثمانية فيها اعتبارية؟ شوف القيمة هذا مصدر، هي إذا ذهب الذهب ما في هذا، هذا نحكي على العملة الكاسدة ويسموه عادة بالأفلاس والنحاس وما إلى ذلك، عادة الذهب والفضة قيمتها بذاتها، ولكن لو تصورنا الفقهاء يتصورون تصور هذه العملة مغشوشة أو كسدت لأي سبب كان فيطبقون هالقاعدة. الآن تطبق القاعدة واضحة بالعملة الورقية كما نشوف الآن الكساد دا يصير الآن عندنا في الوقت الحاضر بالعملة الورقية، في ذلك الزمن أيضا كان يحصل بالعملة غير الذهب والفضة اللي من النحاس، لأن النحاس ليست له قيمة ذاتية تعادل قيمة الذهب الذاتية، قد تكسد ما الناس يتعاملون بها كذا تصير ما تصير لهذه القيمة وقبول بالتعامل، فإذا حصل كساد شنو يتكلموا هالكلام، منهم من تمسك بالظاهر ومنهم من نظر بما يحقق العدالة في نظرهم وقالوا هذا القول. طيب يا شيخ، ألا يمكن يقال أن المستقرض إنما استقرض هذا المال استقرض قيمته ولم يستقرض ذاته، فكيف ترد لي ذاته من غير قيمته؟ أنا استقرضت القيمة ولم أستقرض الذات. لم استقرضت القيمة يعني عندما أخذت الريال اليمني في السابق أنا لم أخذ الريال باعتبار ورق، أخذت باعتباره قيمة تعرض عليها الناس، وعندما ردها إلي ورق ولم يردها إلي قيمة. إحنا نقول هذا تمام بعكس الذهب يا شيخ، الذهب إنما يقرض لذاته مش لقيمة. أدري قيمته أني هم يتصورون بأي سبب كان، والعملة قد يصير بها غش مغشوشة، عملة ما هم يقولون عملة مغشوشة كسدت، أو هناك كانت عملة نحاسية رائجة في السوق مو كاسدة يعني كرغاج الذهب والفضة، فإذا كسدت كسادا فاحشا غير مقبول شنو الحكم؟ هاي قلت لك منهم من قال هذا هو يصير من العملة الكاسدة وغير كاسدة، ومنهم من قال ننظر إلى ما ذكرت إلى ما كانت تساويه من العملة الثابتة في ذلك الوقت يديها. تفضل اقرأ. وإذا رخص بعض العملة الرائجة قبل أداء الثمن وبعضها بقي على قيمته فالمشتري مجبر على أن يدفع الثمن من العملة التي بقيت على قيمتها، وليس للمشتري أن يدفع الثمن من العملة التي رخصت حسب سعرها سابقا من غير رضاء البائع. المادة 42 و200 إذا بيع وصف لثمن إذا بين قال إذا بين وصف لثمن وقت البيع لزم على المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها، مثلا لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنجليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي. ليش هو كل ذهب والذهب إلى عيار يسموه عيار 20 عيار 18 عيار كذا، شنو العيار معناه؟ يعني مقدار نسبة الذهب إلى المعدن الآخر، يعني إذا ذهب خالص ما يثبت فيضيفوا له مثلا 1 بالـ20 نحاس حتى يثبت بيدك، هذا لين يصير، فيقولون هذا ذهب عيار 21، هذا ذهب عيار 22، وأقصى حد أظن عيار 24 أو 23. ها 18 لا اكثر من 18 18 24 حق 18 ولا 24 اي نعم، يعني هاي المساله فيختلف الذهب هو ذهب يعني، لكن النسبه يعني اذا زادت زاد الرقم 24 اي طبعا، واذا قلت قل الرقم اي هكذا، ما يعني مقدار الذهب يختلف بين جنيه وجنيه، شنو وجه الاختلاف؟ مقدار النحاس المضاف الى الذهب الخالص عند سكه عملته، فإذا عين قال من الجنيه عثماني أو الإنجليزي لأن اختلاف العيارات لازم يسلم من الجنيه. وهذا يعتبر في الزكاة أو لا يحذف قدر النحاس؟ لا، والزكاة إذا عندك نوع من الجنيهات تبطي زكاتك من هذا النوع، إلا إذا تجعل إذا كان كثير من هذا 20 كل 40 واحد، أو إذا توزنة كل 20 مثقال نصف مثقال. طيب ويحذف قدر النحاس الذي هو لا لا لا لا لا ما يحذف، ماكو عدد. اما تيجي تعد كل 40 واحد لان راح تزكي كل مالك، لا سيما اذا كان كثير، اما اذا كان قليل وتجي تدقدق وما ادري شنو كذا تروح عدنه. ها هي. طيب مجيدي نسبه الى من؟ الى اظن احد خلفاء العثمانيين عبد المجيد، يمكن عبد المجيد السلطان عبد المجيد السلطان عبد المجيد اي واحد من السلاطين. قال او ريال مجيدي او عمودي لازم على المشتري ان يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الانواع. ايه يعني اذا لم يصفه لا يجب، ما يصير، لازم يبين. نعم لازم يبين. ولا يحق للمشتري ان يعطيه الثمن من انواع النقد السائره. لان التعيين على هذا مفيد، وتعيين الثمن على هذا الوجه لا ينافي الحكم الذي تضمنته الماده الاتيه، وهو ان الثمن لا يتعين بتعيينه في العقد، لان المقصود منه عدم تعيينه استحقاقا، اذ ان الثمن يتعين جنسا وقدرا ووصفا باتفاق الفقهاء. كيف يا شيخ هذا؟ كل ثمن لازم يكون ليس فيه اختلاف في النظر، يعني الثمن اذا كان جنيه، الجنيه قد يكون جنيه انجليزي قد يكون فرنسي كلهم جنيهات افرضها كلها ذهبيه، يجينا مساله مقدار الذهب قد بي رواجه قد هذا في الكثره والاستعمال ولو ذهب، لكن تقدر تشتري به سلعه انجليزيه بدون ان يعني تنقص من قيمتك، بينما لو عندك جنيهات عثمانيه وتريد تشتري بها سلعه انجليزيه راح تبدل الى جنيهات انجليزيه راح يقل ثمنها، عده اعتبارات هي في تقدير القيمه، مو فقط يعني مقدار المعدن الموجود فيها. الاعتبارات كثيره، مثلا قوه الدوله، كثره الاقبال على سلاحها، وبدنا نشوف الان يعني لما يصير هذا الدولار يصعد وينزل ويكسد وكذا، ليش هذا اللي يصير؟ لها اسباب كثيره، منها كثره الرغبة في شراء سلعة هذا البلد، بيش تشتري سلعة البلد بفلوسها بعملتها، تحصل عملتها، أما دولة ما عندها كل شيء ما تملك، شنو هذا؟ شنو عملتها؟ يمكن أن يقال للفساد أنه آفة سماوية؟ إحنا ما نعرف إذا كساد يعني ضرب تحت التدين مدري ماذا يعني نحكي إذا كسدت لأي سبب كان. لا يعني الكساد إلى أسباب كثيرة، الدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى كان عندها مجيدي ريال يشبه الريال من فضة، ثم قامت تطلع ورق يعني ورق مجيدي هكذا يعني اللي فهمونا إياه، فاللي حصل إيش؟ الدولة العثمانية دخلت حرب عالمية الأولى استنفذت قوتها قامت تطبع أوراق، فش حصل هذا؟ المجيد الورقي قلت قيمته، يعني مو كان يساوي المجيد الفضي تماما، لكن لما حصل ضعف في الدولة العثمانية واستنفذت قواها وصرفها وكذا إلى ذلك أخذت عملتها تهبط الورقية لا سيما الورق، أما الفضية لأن فضة هذا بقى محافظ عليها. قال وعلى هذا أولا إذا بيع مال بمئة جنيه عثماني فالمشتري ملزم بأن يؤدي مئة جنيه عثماني وليس له أن يؤدي مكان ذلك مئة جنيه فرنساوي كما أنه ليس للبائع أن يطلب المشتري بدفع مئة ليرة إنجليزية تمام مها قلت لك بها الخلافات هذه يعني إذا عين يتحدد بتعينه لازم تتعين مع أنه قال في مادة قادمة قال الثمن لا يتعين بتعينه بالعقد لا مهنا نذكر هذا التغير يعني موجود له أثر في الخارج مو متساوية في الرواج والقيمة كما قلنا ثانيا إذا باع شخص من آخر مالا بنقد فضي ثم أخذ من المشتري بعد البيع صكا بنقد ذهبي فلا يحل للبائع ديانة أن يأخذ ذهبا بمقتضى ذلك الصك أما إذا وصل النزاع إلى المحكمة وادعى البائع أن البيع وقع على كون الثمن ذهبا وأقر المشتري أن الختم والإمضاء اللذين في الصك له ولكن زعم أن البيع وقع على كون الثمن فضة فإذا أثبت المشتري ذلك قبل منه وإلا فله أن يطلب تحليف البائع بأن المشتري ليس كاذبا في إقراره هذا لا هو مال يعني ورد من آثار أحد الصحابة أظن كان يشتري سلعة مد الدراهم أو كذا وتسلم في مكة من نوع آخر فهنا تعادل موجودة يعني في هالحالة هذا الظاهر لما اشترى هو بثمن فضي أو بعملة فضية كتب له صك يشتري ذهب أكو خلاف يعني خلاف بين عند تبديل فضة بذهب ولهذا مختلفين هنا مثلا الدينار كم يساوي في الجزية وفي الكذا على الغني بالجزية أظن 48 درهم والمتوسط 12 على والدينار مختلفين بمسألة الدية أيضا لأن بعضا عند بعضهم الدينار يساوي 10 دراهم وبعضهم يساوي 12 درهم هذا الخلاف الظاهر أنه في حالة من الحالات فهنا إذا اشترى بالدراهم ويريد يحول المنانير على أي دراهم يحوله على 10 أو 12 هاي المسألة اللي بيقول بها بسعر اليوم بسعر أو كذا هذا كان يشتري إبل هذا الصحابي كان يشتري إبل والثمن يدفع هناك فقال له لا بأس إذا كان بسعر اليوم بسعر اليوم نعم هل تسمى مصارفة في الذمة ها؟ يقول هل هذه مصارفة في الذمة لا لا مو مصارفة وإنما صار عليه بالذمة هذا الثمن اللي اشترى فيه الإبل يريد ثمنها بدل من يعطيه دراهم يعطيه ما يعادلها طيب يا شيخ سعر يوم البيع ولا سعر يوم التسليم لا لا مال البيع مال البيع مال البيع قال فإذا حلف البائع حكم الحاكم على المشتري بدفعه ذهبا استنادا على إقراره الكتابي يعني أنه يأخذ هاي مسألة إثبات عاد هذا صدق وهذا قال توقيعي من مسألة إثبات الحكم هو هذا نعم قال ثالثا طيب إذا جاب المشتري شهودا على أن مسألة إثبات إبني ما ندخل إحنا نأخذ إثبات هذه احنا عندنا شيئا دائما اعرفوها لازم عندنا واقع او عندنا حكم الحكم اعطيك اياه على اساس الواقعه ثابته عرفت اما هاي الواقعه كيف تثبت هاي مساله ثانيه اقول من ياخذ مال غيره تقطع يده سرقه حكم عام هذا الحكم يبقى هذا الشيء هل هو مال غيرك واخذته او مالي هاي مسألة واقعة من أخذ مال غيره تقطع يده متما فعندنا حكم عندنا واقعة الواقعة هي أخذ مال الغير هذا الشيء مال الغير الحكم هو قطع يده قد يحصل نزاع في الواقعة أقول لك هذا مو مالك وأخذت هذا مالي هذا مالي يصير نزاع وهذا يحصل مثلا أنت نازل من القطار من السيارة أخذ الجنطة صاحبك وهذا تلبس صاحبها شافها قال هاي مالتي هذا أخذها هذا تمام مالته وأثبتها بالكذا زين هاي شلون هذا هاي واقعة يقدر يقول والله ظنيت مالتي هذه، لأن مالتي تشبه هاي إثبات، قد يدور قد كذا يعني إثبات هذه. فإحنا من نتكلم بالوقايع، هاي الوقايع يثبتها القاضي، إحنا نثبت الحكم، من أخذ مال غيره وكان مال غيره قيمته ربع دينار فزائدا يعتبر سارق مع شروط أخرى، الحكم شنو هذا. أما هاي الوقايع الشروط ثابتة لو ما ثابتة هاي مسألة أخرى ندخل فيها بالمرافعات أو أمام القاضي تثبت أصل الخصومات يعني. نعم. قال ثالثا إذا قال شخص لآخر قد اشتريت منك المال بخمسمائة قرش نقودا ذهبية وفضية فقبل البائع فعلى المشتري أن يدفع الثمن ذهبا وفضة مناصفة، لأن أحد الجنسين أولى من الآخر، لأنه لا ما حد قال أعطيك أنا الثمن ذهب وفضة، ما قال نص ذهب ونص القيمة ذهب ونص القيمة فضة، جي تسوي هاي معادلة نص بنص. قال لأن أحد الجنسين ليس أولى من الآخر ايه؟ فالعقد مضاف إليهما على السواء وينقسم بينهما. تمام. رابعا إذا بيع بنوع من الثمن وقبل أن يؤدي الثمن إلى البائع رخص الثمن أو غلى، فليس البائع أو المشتري مخيرا، بل المشتري ملزم بأن يدفع الثمن إلى البائع من ذلك النوع، والبائع ملزم بقبوله سواء أكان الثمن من النقد الغالب الغش أم الغالب الفضة أم الذهب. مثال ذلك كما إذا اشترى إنسان من آخر متاعا بخمسين ريالا مجيدية من الرائج بعشرين قرشا، وقبل أن يدفع المشتري الثمن غلى سعر المجيدي فأصبحت رائجة باثنين وعشرين قرشا أو رخص إلى تسعة عشر قرشا، فالمشتري ملزم بأن يدفع إلى البائع الخمسين ريالا مجيدية، كما أن البائع ملزم بقبول ذلك ولا يلتفت إلى الغلاء أو الرخص، لأن أولا هذا فد رخص أو زيادة تسامح به مو مع الكساد، لأن يعني اشتراء السلعة بعد يومين ثلاثة أربعة أسبوع هذا زيادة ونقصان تكون مناسبة يتحملها، فما يصير يدفعها إلا من العملة اللي سماها. مثلا لو دفع ريال مو كساد اللي دا نحكي عليه هذا مو كساد، هاي فالزيادة قد تحصل بالبيع والشراء لا سيما إذا كان بثمن عاجل إلى مدة، ولا نقدر يوم بتاكل ثمن وطين السلعة ما فيها زيادة ورخص، لكن تصير بالبيوع الآجلة فهك عادة لا تكون تصل إلى درجة الكساد تهبط مرة واحدة، لا يتسامح بهك، لازم عاجل تلزم المشتري بأداء الثمن الذي سماه. طيب في الصرف هكذا يا شيخ اتفق على أن لا الصرف أحد الصرف أحد الصرف هو تبادل معدن بمعدن، فضة بفضة، ذهب بذهب، عندي ذهب وعندك ذهب، وهذا يحصل يعني أقول لك هذا بهذا ما ويحصل سوار ذهب وعندي قطعة ذهب أقول لك أنا أتبادل بهذا، هنا يتدخل ولو هذا السوار وصنعة مثلا بمثل ويدا بيد، لازم هذا عشر مثاقين عشر مثاقين وصل على قيمة لها. شيخ يعني قصدي اتفقت مع الصراف على أن المائة ريال السعودي بخمسة آلاف ريال يمني، بعد الاتفاق ارتفع السعر إلى خمسة آلاف وعشرين مثلا، لا ما يصير يجب بيد ما تم هنا لم يتم. نعم لم يتم هنا والقرض وإذا لا يلزم أحد ما لم يتم وإذا شبهناها بالقرض. نعم. قلت له قرضني خمسة آلاف ريال يمني فأعطاني خلص هذا قرض صار إني ما صار بيتبادل، لا وأعطاني مئة ريال سعودي وأنا طلبت خمسة آلاف ريال في يعني. في الوقت هذا. في الوقت نفسه. في قرض هذا قررت أطلق هذا. فافترضنا أنه جاء فطالبني أنا طلبت خمسة آلاف ريال مني فأعطاني مئة ريال سعودي. ثم ارتفع الريال السعودي إلى مثلاً عشرة آلاف. أبي شنو تسحاك يعني الله يرضى عنك. أنا أما أجي بطلب منك أقرضني مئة ريال يمني أو مئة ريال سعودي. أقرضني. عرفت؟ فأنا أعطيك ريال هذه. هاي حالة يعني قرض أنت تعطيني بد المصرف. اكو حالة ثانية عندي ريالات يمنية اجي للصراف اقول لا اريد تبدل لي اياها بريالات سعودية كما يحصل حجاج من يروحون المكة يبدلون ريالاتهم اليمنية بالسعودية مو هيجي هنا لازم يد بيد ما يهمنا قد ما تتفقون ريال يمني بعشرة سعودي أو بالعكس ما يهمه، بس المهم يد الدين. شنو سؤالك؟ سؤالي لو أنني طلبت قرض من شخص 5000 ريال يمني، طلب 5000 ريال يمني، أنت صرت لم يعطني 5000، بس مدة الدائن أنت مدة أعطاني 100 ريال سعودي بما يقابل، مو مدة يقابل ابن، هي حزورة أنت جاي عليه تقول له قرضني شنو، اسأل الصراف قلت لي مني، لا مش الصراف، شخص صديق، أي واحد كان يعني أنا المقرض قلت لي مني، يعني طلب منك 5000 ريال يمني، خلص أعطيك يمني، ما فيش عندك يمني، أقول لك أنا ما عندي سعودي، أنت في سعودي، لا هو أعطاني ما يقابلها من السعودي، شنو ما يقابلها 100 ريال سعودي، هو هذا الدين، هذا القرض تقبله أخذه، هذا إذا أخذتها نعم، ما متبادل هنا قرض، عندما أعيدها أعيدها 5000 ريال، لا تريدها كما سلمت إياها سعودي، ما سعودي، يلا يعني لا ترجع إلى القصد فيها، ماكو قصد، ابني قلت يمني، هذا ما عنده يمني سعودي، قبلش أنت بالسعودي انطاك بدل 5000، هو قال لك هاي تصير 4000 أو 3000 سعودي، فأنت صرت مدين إلى 3000 سعودي. قال رابعا إذا بيع بنوع من الثمن وقبل أن يؤدي الثمن إلى البائع رخص الثمن أو غلى، فليس البائع أو المشتري مخير، بل المشتري ملزم بأن يدفع الثمن إلى البائع من ذلك النوع، والبائع ملزم بقبوله سواء أكان الثمن من النقد الغالب الغش أم الغالب الفضة. يلتزم به، زيادة والنقصان لا تؤثر إذا كانت عادة مما يجري فيه الزيادة والنقص ولم تبلغ إلى الغلاء الفاحش الذي لا يتسامح به الناس، أو لم يصل إلى درجة الكساد، الكساد أكثر من الفاحش. نعم. قال كما إذا اشترى إنسان من آخر متاعا ب50 ريالا مجيديا من الرائج ب20 قرشا، وقبل أن يدفع المشتري الثمن غلى سعر المجيدي فأصبحت رائجة ب22 قرشا أو رخص إلى 19 قرشا، ما يهم هذا يلقي مجيدي. نعم. فالمشتري ملزم بأن يدفع إلى البائع ال50 ريالا مجيديا، كما أن البائع ملزم بقبول ذلك، ولا يلتفت إلى الغلاء أو الرخص العارض بعد العقد، وكذلك الحكم في القرض. فإذا اقترض شوف عارض قال سماه خوش تسميه، يعني زيادة ونقص عارضة، يعني ليست هي مما تدخل في اعتبارات الكساد أو الفاحش أو الكذا. ما قال فإذا اقترض إنسان من آخر 20 ريالا مجيديا حينما كان الريال المجيدي رائجا ب30 قرشا، ثم هبطت قيمة الريال إلى 20، فإذا دفع المقترض إلى المقرض مثل الريالات التي اقترضها منه فالمقرض ملزم بقبولها، وليس له إلزام المقترض بأن يدفع إليه عن كل ريال 30 قرشا. لكن إذا اشترى إنسان من آخر بنقد غالب الغش أو زيف حينما كان ذلك النقد رائجا وقبل تسليم الثمن كسد ذلك النقد أو انقطع من أيدي الناس، فرأي الإمام أبي يوسف أن البيع صحيح، وعلى المشتري أن يدفع إلى البائع قيمة ذلك النوع من الثمن حين البيع. هذا اللي كنا، هذا رأي أبو يوسف إذا ما نعم حين البيع، لأنه مضمون بالبيع فتعتبر قيمته في ذلك الوقت كالمغصوب. ورأي الإمام محمد أن المشتري ملزم بأن يؤدي قيمة ذلك النوع من الثمن إذا انقطع، لأن التحويل من رد المثلي إلى قيمته إنما صار بالانقطاع فيعتبر يومه. وقد ما الفرق يا شيخ بين رأي أبي يوسف ومحمد؟ لا أبو يوسف يقول لك قوم المادة للاشتراء، محمد محمد أسود قال ما انتبه الإمام محمد أن المشتري ملزم بأن يؤدي قيمة ذلك النوع من الثمن إذا انقطع. إذا انقطع ما موجود هذا، أما موجود ولو غلونا هذا جلطي يعني محمد الانقطاع فقط، أبو يوسف مو انقطع لكن قيمته رخصت وزادت. ترى رأيي أبو يوسف يعني ينظر للحقيقة والواقع، محمد يقول لك ما منقطع موجود شسه وزاد ونقص، هذا ما رأي أبو يوسف هو أقرب إلى تحقيق العدالة. قال لأن التحويل من رد المثلي إلى قيمته إنما صار بالانقطاع. أيش المثلي المقصود به؟ المثل اللي مثل النقود اللي مصر مكزلت من المثليات النقود، إنما صار بالانقطاع فيعتبر يوم. صار هالشي هذا لما انقطع، شنو انقطع يعني ما صار متى يروج بالسوق، مو انعدم هناك، مال أبو يوسف هو موجود لكن قيمته الفعلية نظرا لعدم رواجه صارت هكذا. نعم. كواقع يعني هذا. لأنه ذكر هنا قال لأنه مثلي، والمثلي لا يرد إلى قيمته إلا بمثل هذا. إلا إذا انقطع. لا يرد إلا بمثل هذا. وإلا يعطى. إلا إذا انقطع وما منقطع. فبقى على صفة تعطيه. رأي أبو يوسف هو يعني أوجود. نعم. قال وقد قال بعض الفقهاء أنه يفتى بقول الإمام محمد رفقا بالناس، وبعضهم قال يفتى برأي الإمام أبي يوسف، وهذا الاختلاف جار في القرض أيضا. إلا أن مشايخ الإسلام أفتوا بقول الإمام أبي يوسف، وهكذا الحكم في بدل الإجارة. شيخ عندنا الآن وهذا أبو يوسف، رأي أبو يوسف رحمة الله عليه يعني هو الأولى بالأخذ، هو اللي يقول أخذ قبل أبي يوسف. نعم. عندنا قالوا هكذا الحكم في بدل الإجارة. عندنا أصحاب البيوت إذا لاحظوا أن هناك جرعة جديدة يقول المستأجر إما تضيف لا مو قدر، هاي مو جرعة، هاي جرعة، هذا كساد، كساد في العراق. أجيب لك مثال في العراق أخي. نعم. بيت أو دكان أو كذا قيمته كان قبل 20 سنة 30 سنة مثلا بالسنة 15 دينار، لأن الدينار في ذلك الوقت كان يساوي 3 دولارات مو هيجي. نعم. والآن نتكلم على 15 دينار، ما يشتري إلا قرقرية هيجي مصاصة ما جاهل، هذا يصير؟ ما يصير. ما أصلا دكتور لا يوجد 15. يعني أنا قصدي الآن المستأجر له الحق أن يمتنع من أي مطالبة من المؤجر. المستأجر والإيجار أخي لو ما تزيد 1000 ريال ولا أطردك. لا مو هذا، عقد الإيجار مو ملزم بالشرع الإسلامي، عقد الإيجار مو ملزم. فإذا انتهت مدة الإيجار من حق المؤجر أن يقول للمستأجر أما تأخذ بهالإيجار أو تتفرغ البيت أو العقار أو الدكان، أي إيجار أي مأجور كان، هذا هو الحكم الشرعي. أما قانون إيجار واستئجار الدولة طلعة، هذا خلاف الشرع، خلاف الشرع، إلا إذا الدولة تتدخل على أساس مصلحة مرسلة، سد ذرائع، يعني إقامة عدل، أو خوفا من أن يحصل شيء بالناس، يعني مسألة أخرى. ولا أصل عقد الإيجار هو غير ملزم لا للمؤجر ولا للمستأجر. إذا حددوا له مدة يصير ملزم خلال المدة، انتهت المدة خلص لابد من عقد جديد. أما قانون الإيجار والاستئجار زي يصير هذا ما موجود، ما التفت للمؤجر ما دام مستأجر كذا. بل أكثر من هذا، المستأجر يطلع ويطيل غيره ويأخذ منه بدل، وهكذا كان. لا ظلم، هذا هو العدالة. يعني في هيك حالة لما ترتفع الإيجار ارتفاعات هائلة وده يصير سوء استغلال، نعم أشوف ولي الأمر يتدخل فيحقق العدالة، يرفع الإيجارات التي مر عليها 20 سنة 30 سنة، ما معقولة هذه، يرفعها يعني مو إلى الدرجة اللي تستحقها الآن، مو هيك، حتى لا يضر المؤجر هم يقدر ولا يخليها على الوضع هذا. وعدالة يجيب لجنة خبراء يجيب كذا، هذا أرفق أشياء، وهذا أظن من حق ولي الأمر يسويها. نعم. وإلا هو عقد الإيجار غير ملزم، يقدر هو المؤجر يطلعه، وعلى المستأجر أن يسترضي للمؤجر إذا أراد الخروج من العهدة ومن الشبهة ومن إذا لم يتفقوا على زمن معين يستطيع المؤجر يخرج المستأجر. نعم. هو لأنه ليش؟ لأن الإجارة هي عبارة عن شراء منفعة، والمنفعة تحدث لحظة بعد لحظة، لحظة بعد لحظة، مو مثل البيع والشراء. البيع أبيعك هالعصا خذت هاي خلاص انتهت آثار العقد انتهت. الإجارة لا، تحدث آن بعد آن، فإذا حددتها صارت بالتحديد معينة. أما إذا ما حددتها يقدر المؤجر أيضا يطلعك بأي وقت، ما محددة هذه، تلاحظ هكذا. طيب إذا واحد استأجر سيارة من صنعاء الحديدة فعلى نصف الطريق قال له الإجارة غير ملزمة اخرج من لا، الإجارة إذا المأجور تعطل ولم تستطع تأخذ منفعته أنت المستأجر تفسخ الإجارة. ففي مثالك هذا إذا أجرت سيارة من صاحبها أو من جراج أو من كذا إلى الحديدة، وفي الوسط في الطريق هذه وقفت وليس إيقافها بسوء استعمالك، تفسخ الإجارة. وليس له حق نصف الإجارة؟ ما لا، تفسخها وتعطيه فقط نصف الأجرة. وهي يضربونه مثل الفقهاء طاحون إذا وقفت الطاحونة ومدري شنو كذا. بل أكثر من هذا يعطون حقوق للمستأجر لفسخها. لو أنه صار عند الشخص أن يترك صنعة البيع والشراء يصير فلاح، هذا عذر يفسخ الإجارة، السجين يمتنع عقد الإجارة، فالأعذار هو ينطو حق المستأجر يفسخها. إذا لم يكن هناك سبب يا شيخ، يعني مثلا هو عن هوى منه وصل لنصف الطريق قال له خلاص أنا ما أريد. لا لا لا، ما يصير هذا. واحد لا لا، إلى الحديدة سيارة موجودة، ماك والله شنو نصف الطريق تنصب خامة وتقعد شنو يا شيخ؟ لا يحصل لا لا لا يا شيخ، بعض الشباب الملتزمين يركبون سيارة التاكسي، ففي الطريق يختلفون حول الأغاني، صاحب التاكسي يحب يغني ويسمع مزامير، والملتزم يقول لا أبدا، يقول له أخرج من هنا وإلا شنو أخرج من هنا؟ يعني اترك السيارة وسط الطريق، يقول له هكذا، يقول له يا أما تسمع على لا أسرى واحد فائد. هذا واقع ابني ما مستأجر هذا، الله يحفظك. احنا إذا نحكي عقد إيجارة المأجور تصير تحت سلطة المستأجر، هنا مو تحت سلطة المستأجر، هنا راكب هذا جاي يركب بأجرة مع مثل سيارات الأجرة، ماكو نفرات، ماكو هذا، مثل تنطبق هنا، وإنما ينطي مبلغ معين لقاء منفعة معينة، هي إيصالة مثل للحصبة. هاي الحدود هذه ما ينطبق هذا اللي إذا أقوله. فإذا قال هذا مثلا أنا والله أريد ننزل هنا، لا، لأن الفترة هاي قصيرة والمنفعة محددة، ما يقدر يتسخى، ما ماخذ الإيجار السيارة كلها. أقرأ. قال خيار العيب في الثمن، أما إذا كان ذلك النوع من النقد غير كاسد بل رائجا في بلاد أخرى، وغير رائج في البلد التي وقع فيها العقد، فالبائع مخير بعيب الثمن، فله أن يأخذ الثمن عينا، وله أن يأخذ قيمة الثمن إذا كسد الثمن أو انقطع من أيدي الناس، وبعد تسليم الثمن إلى البائع لا يطرأ خلل على صحة البيع، كما أنه لا يترتب ضمان على المشتري. وعلى هذا إذا باع الدلال مالا بإذن صاحبه من آخر فكسد الثمن بعد أن قبضه وقبل أن يسلمه إلى صاحبه، فالبائع ملزم بأخذ الثمن عينا، وليس له أن يطلب غيره، كما أنه ليس له استرداد المبيع. قال المادة 43: لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد، مثلا لو أرى المشتري البائع ذهبا، ذهبا مجيديا في يده، ثم اشترى بذلك الذهب شيئا، لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه، بل له أن يعطي البائع ذهبا مجيديا من ذلك النوع غير الذي أراه إياه. إيه مو نقود واحد هاي، لأن ما تتعين بالتعيين، عملة واحدة مجيديات ذهبية، شوفت هي هالشكل هذا، مو شرط تنطي هذه، لأن عملة واحدة هاي موجودة، بده يقول مجيدية ذهب، يعني وزن ونوع كله متساوي. شلون بالرويات؟ في ذهب بذهب وفضة بفضة يتعين. إيه مثل من مثل، أنا مو مثل، إنها سلعة يشتري من عندي هاي السلعة بذهب، والذهب شنو هنا مجيديات ذهبية دا شوفية، ما ملزم الطهيال هذا، لأنه ما تتعين على بالتعيين نظرا لتساويها مادة ووزنا ورواجا وكل شيء. لا متعين 100 دولار كل عام، متعين 100 دولار ثانية. إيه نعم. في الربوية تتعين. يعني شعير بشعير، كومة شعير بكومة شعير، تتعين هذه الكومة. لا لا هذا صار دمنا. لا هذا صار مثل بمثل بمني. يتعين. إيه نعم مثل بمثل، لازم ما بيزيد. نفس الوزن. قال ولا يلتفت إلى قول البائع، لأن لا آخذ مثله. قال ولا يلتفت إلى قول البائع لا آخذ مثله بل عينه. لا آخذ مثله. ما يلتفت القول، ما آخذ هذا لكن آخذ نفس عينه. ما. عين الثمن. بل عينه. وإذا تلف لم يطرأ خلل على البيع. وكذلك الحكم في الفضة، والمقصود من الثمن النقد سواء أكان مضروبا أم غير مضروب. أما الذهب والفضة اللذين داخلتهما الصنعة وقارنتهما الصياغة، بحيث يكون ما فيهما من الصنعة مقصود كالقلادة والمنطقة من الذهب، والفضة، فيتعين الثمن منهما بالتعيين. ليش هنا عينها؟ طبعا ابني هذا المنطقة هاي الحياصة، هاي شلون هاي الحياصة؟ عنده لابس حياصة مثل هذا السواب، هذا هذا هاي المنطقة يسموها. إذا هي فضة وقال ما رجع لك يا هذه وتختلف بين الفضة البيضية، بينما لو مغروبة، مغروبة شنو يعني؟ مسكوكة، مسكوكة نقود مجيدي أو جناي أو كذا، هذه متساوية. فإذا قلت لك بعتك بهذا بدلة، لكن إذا قلت لك بعتك هذا بالمنطقة اللابسة ما يصح، ما يصير إلا أعطيك هذه، ما أقدر أبدلها بغيرها. يعني إذا كانت مثلية، تشوفها مو مثلية من جهة الوزن، من جهة مقدارها، نوع الفضة، ما يصير تجيب لغيرها. قال والفضة فيتعين الثمن منهما بالتعيين كما إذا كان من بالتعيين يعني هي هذه، نعم، كما إذا كان من المثليات. ما عدا النقد، نقد ما يتعين بالتعيين لأن كلها متساوية، مجيديات مال فضة، جنيهات عثمانية مال ذهب، نعم، أو الفرانسي اليمنيين عندهم فرانسي، شو اسمه؟ فرانسي يعني فرنسي، فرانسي يقولوا له دكتور، عملة موجودة فرانسي يسمونها. ما أظن، وين أكو عملة فرنسي؟ قديم قديم قديم يا شيخ. والأوراق بنفس الطريقة لا تتعين، ما تتعين. طيب إذا اشترط يا شيخ، هو يعني عندنا أوراق تكون قديمة وأوراق تكون جديدة، يحب أن يصل؟ ما ما ما تتعين، ما لها قيمة هاي، ما إلا إذا كان مثلا بلغني يعني حديثا أن هناك دولارات مزيفة. هاي أنت ما وديت لي أنت هناك المزيف راح كل بنك إيه مزيف، هذه تالي تبين أن علامة التزييف مو هذا اللي أنت قلت ينحك بالصورة، أكو رقم صغير 2000 دون الألفين، نعم. فدون الألفين هو هذا الذي يعني مزيف يعتبره أو غير رائج، غير رائج من هالنوع هذا. المثليات يا شيخ، أو مثلا مثلا هو نفسه مزيف يعني مقلد مزيف، هذا موجود. هذا رأيتني قال لي صاحب بنك سبأ أنه مقلد، مزيف مزيف هذا هو، نعم. هذا مزيف. فواحد يعني إذا اشترى اشترى هذا واشترط على المشتري قال لا أنا أريد ترى نقود أنا ما أعرفها، أريد صحيح غير مزيفة، لأنه إذا استلمتها أنا ورضيت فيها خلص، لكن إذا عرفا أنا ما أريد إلا صحيحة ولو ما أقود بلساني، فلازم تكون غير مزيفة. فإذا ظهرت مزيفة ينبغي أنه رجع لك إياها، لكن ما يجوز أنت اللي استلمتها وأنت تعطيها لغيرك. نعم. تقولاني شنو يعني؟ لا ما يجوز هذا. لو تردها لصاحبها فإذا انطاك انطاك، ما انطاك شيء. في اليمن عليه عقوبة، قال لي الله أنقذك صاحبهم آه. سبع. قال هذا صاحب الباسم رجل طيب، وإلا هذا عليه عقوبة في اليمن. بيس عقوبة. هذا إذا مزيف مقلد. أدنى. ها باعتبار قلت استعمل نقود مزيفة. على حساب الدولة. إيه لكن أنا ما أدري يعني غافل. لا غافل تمام هذا. يعني الدفع بأن يعني غافل هو دفع قوي عادة يقبل به قاضي، إيه. لكن لو استعمل صراف غير شكل، لأن الصراف يعرف النقود، يمكن إذا قال أنا ما أعرف ما يقبل منا هذا، لأن لازم على الويل ويمسخل ويسلمه الجهاز. دكتور هم يخلوه داخل الجهاز يطلع صوت هذا أصلي لو ما أصلي داخل الجهاز نفسه. لا بعد ذلك شوف بعد ذلك يكشفوا قال كما إذا كان من المثليات ما عدا النقد فإنه يتعين أيضا بالتعيين. مثال ذلك كما إذا أشار المشتري إلى كأس من الفضة تبلغ زينتها 50 درهما وقال للبائع قد اشتريت منك المال الفلاني بهذه الكأس، فليس للمشتري أن يبقى أن يبقي تلك الكأس ويدفع إلى البائع كأسا مثلها أو مساويا لها وزنا. وكذلك لو اشترى إنسان هذا تتعين بالتعيين لأن مو نقود، مو نقود هاي، أما تسمى تبرا أو سبيكة أسماء معينة غيرها على مثال المثليات. إيه هذا لا مو مثليات، هذا قال لك اشتريت منك هالشي بهالكاس، كاس مال فضة، عرفت؟ ما يصير أجيب غيره أقول له أجيب لك كاس مثل هذا، لا يجوز. هذا تعين يعني المادة من هالفضة بهالشكل، بس تحينت مو نقود. طيب الآن يا شيخ مثلا يذهب يشوف نموذج في الدكان مثلا من الكؤوس أواعي يقول أريد مثل هذا فيعطي شيء آخر غير الذي رآها يقول مثلها فلا يعطيها الذي رآه لأنه نموذج يعرضه على شكل أنه نموذج مثلا طقم من الكأسات يرضي هذا رضني لما نحكي على واحد مشتري هو أريد أعطيك الثمن مو نقود نعطيك هاي الكاسة أقول له دا اشتري منك السلعة بهالكاسة فما لي ما أقدر أنا كمشتري أجيب له غير كاسة لأن الثمن تعين بها بهذه إلا إذا هو البائع اللي جاب غير ما معنى يا العمودي ما معنى يقول لك عمودي يا شيخ مجيدي أو عمودي عمودي لازم منسوب إلى نصر ما أعلم عمودي شنو هذا مجيدي منسوب إلى السلطان عمودي لازم بالنسبة إلى مكان أو إلى آلة أو يعني فشيء من النسب تختلف لشيء معين يعني مثلا مال النقود أما إلى بلد مثلا إنجليزي مو هيك أو إلى اسم خليفة سلطاني أو مجيدي مثل هذا بعد تعين ذاك بس هذا المثل اللي ضربه مع الحنطة يعني قد يقول قائل أن الحنطة هي عادة من المثليات لكن المثليات هي تختلف الحقيقة قد تكون حنطة من النوع الجيد أو الوسط أو المنسوبة إلى مكان كما في العراق حنطة كردية فهنا تتعين حقيقة نعم ما يقدر يجيب غيرها المثليات تتعين إلا أنه لحق بها وصف آخر وصف معين ومريد نزاع فتتعين هو ده يعين هذه ما يقول هذه منك لا القاعدة هل المثليات تتعين بالتعين؟ نعم المثليات تتعين بتعينها؟ لا بس تتعين هي لكن إذا عينها جعلها المشتري ثمنا وأراها للبايع نعم البايع بس هذه لكن لو اقتربت مثلا حنطة أو كذا مثلا اقتربت من 10 كيلات 10 أثمان حنطة فيصير الدين في الذمة الدين هو الذي يمكن أن يثبت بالذمة واللي يثبت بالذمة المثليات يعني تقدر أنت تقترب من أحد نقود أو حنطة أو شعير بوصف معين لكن ما تقدر تقترب منه خروف تقول له والله اقررني خروف هذا خوش خروف سمين هذا ما يصير لأن ما يثبت بالذمة لأن الدين يجب أن نترد مثله يعني فإذا تقتربت من القيميات شيء ما تقدر تجيب مثله الحل يبيعه إذا هو محتاج إلى كبش يبيعه الحل المخرج هو محتاج إلى كبش وليس عنده ثمن يبيعه بيعا ولا يخسره يعني بالضبط. أنا محتاج إلى كبش أنت تقول بيجك كبش طب مو عندك كبش لا لا أنا محتاج عندي ضيوف ومحمد عنده كبش عندك كبش إيه هو عنده أنا أريده لكن ليس عندي ثمن بس شكو عندك أنا أريد أن أدري هو عنده كبش أيوة وأنت تحتاجه وأنا أحتاجه شنو اللي عندك ما عندي حاجة تشتري منه مو تقترضه أيوة أشتري بثمن في الذمة إيه ما يخالف احنا القرض شيء والشراء شيء تشتري بثمن مؤجل ويثبت بذمتك اما تقول لك قرضني اياه يعني اجي انطيك هان عود كبش بعد ذلك لا يجوز هاي يلا قال وكذلك لو اشترى انسان من اخر مالا بخمسين كيلة حنطة اشار اليها المشتري فعلى المشتري دفع هذه الخمسين كيلة حنطة يا شيخ ولكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل افترض من النبي يعني أيوة النبي افترض يعني ناقة ثم رد يعني ابنتان بعيد بعيدين قال أسلفني النبي عليه الصلاة والسلام بكرا فلما جاء وقت القضاء زادني أو أكرمني أو ما هذا حديث صحيح بيدين يعني يعني بينه وبين أقرضني الأفضل حديث أقرضني من الأقرض؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام استلف بكرا من أحد الصحابة إلى إبل الصدقة المستقرض النبي صلى الله عليه وسلم نعم إيه؟ فلما جاء وقت القضاء أعطاه بكرا أحسن منه ما أدري شنو شرحه ما شوف الحديث شنو شرحه هذا إن شاء الله نعم أقرأ كان هذا الحال يا شيخ نعم إذا اتفقت السن أو شيء ها ما أدري والله يشوف إن الحديث الصحيح نأخذ به درجة شوف شو يقولون أهل العلماء به نعم. هاي اللي نحكي به إحنا القاعدة يعني ما يمكن استقراضه هو ما يثبت بالذمة ليش؟ لأن الأصل بالقرض أن ترد ما استلمت مثل ما استلمت ترد مثله عرفت؟ هنا لما هذا بكر أو يعني ناقة فتية يعني بكرة يعني فتية أو أي شيء هذا قيمة لما تستقرض أنت لازم ترد مثله تقدر ترد مثله؟ ما تقدر فلا بد الحديث إلى فالتوجيه يعني إذا كلفك أنت تشوف النية وفي ضوء إحنا نأخذ بالحديث يكون قائم بذاته يعني لما القاعدة تبقى سليمة لكن إذا جاء نص خلاف القاعدة لا بد لها توجيه أو يوجد لها اختلاف ما تنطبق عليها القاعدة أو نجعل أصل قائم بذاته مثال ذلك مثال بيع المصرات بيع المصرات هي بيع الناقة مصرورة الثدي مشدودة لما واحد يريد يبيع ناقة أو شات يريد يبيعها شي يسوي حتى يري للناس للمشتري أنها حلوب يشد ضرعها يومين ثلاثة ما جسمه يحلبها ثم بعد ذلك يفك الخيط وينزلها للسوق فالمشتري اللي يريد يشتري بقرة حلوب يشوف هذه متروسة أضرعها من هذا هاي تسمى مصرات فالحديث يقول إذا من اشترى مصرات ثم حلبها فظهرت له حقيقتها فله بالخيار إن شاء يردها ويرد معها صاع من تمر بدل الحليب اللي استوى وإن شاء يقبل هذا الحنفية والمالكية ما أخذوا ضعفوا الحديث هم مو ردوا نعوذ بالله يعني ماكو مسلم يرد حديث رسول الله وإنما يضعفوه يقولون احنا ناخذ الحديث الشريف على العين والرأس يقول صح صحيح عندنا أما إذا مو صحيح ما ناخذ به هاي قاعدة عامة لكن ما هو غير الصحيح هنا الاختلاف منهم من يقول إذا صح السند خلاص انتهى منهم يقول ما اكتفي بالسند أريد أشوف المتن هل يوافق القواعد الفقهية قواعد الشريعة الإسلامية الأصول العامة أم لا فإذا شفنا متى يخالف إذا لك ضعف لأن السند مو معصومين ذولا السند مو الرواة معصومين ولا يعني أصحاب الرجال أهل الجرح والتعديل هم يعني يقدرون يحققون وقولهم يكون قطعي يقولون هذا مقبول حد لا هذا ظن فهنا يقولون هذا إذن هذا ضعيف ليش ضعيف يا أبا قالوا لأنه يخالف قواعد شرعية شو القواعد الشرعية قالوا هنا عند قاعدة الخراج بالضمان قاعدة الخراج بالضمان يعني من تحمل هلاك شيء فمنفعته له فلما اشترى هذا الشخص الناقة مصرورة الكذا وأخذ حليب هذا إله كله ليش لأنه لو هلكت الناقة لهلكت عليه فهنا بن حمل ضمان ولا لا تردها لازم ترجع تمر مكان الحليب اللي أخذته حيوان شيء ثاني إذا قلنا ضمان الضمان يجب أن يكون بالمثل إن كان ما أخذه الشخص من النفليات يرد مثله وإن كان من القيمة فالحليب شنو هذا إن قلنا من النفليات لازم يرجع بقد الحليب اللي استفاد منه وإن كان من القيميات لازم يرجع بقيمته زين إذا قلنا من المثليات مختلط الحليب اللي تكون على ملكه والحليب الذي كان موجود في الناقة فقالوا هذا الخلاف مخالفة الخراج بالضمان وقاعدة التضمين بالمثل إلى آخره يدل على أن الحديث ما محفوظ ضعيف عرفت هذا حجتهم أما الغيرهم قالوا لا هذا حديث صحيح لازم نأخذه، وهو ماشي على نفس الأصول إلى آخره. وبعضهم قال وهو الراجح أن هذا يعني أصل قائم بذاته خلاص. فقط المصبر. فما عندنا شيء. البقية ودو يقولون واقف الخراج بالضمان، يقولون تمام هذا صحيح. لكن هنا إحنا أمام حالة وهو اختلط ما للمشتري من حق في اللبن بالذي كان موجود في ضرعها، صحيح اختلط. لما اختلط شلون الحل؟ تدخلت الشريعة الإسلامية فقالت تعطون تمر، لأن التمر هو قريب من المطعومات ومن الغذاء وكذا، ما يقدر يقول هل قد حليب، لأن يصير ذو أكثر ذو ناقص، بينما هنا التمر فقالوا ما شاء. فشاهد من هذا كله على ذكر هذا، فإذا الحديث الشريف إذا صح وشوف شنو قول العلماء فيه خلاص نقول به ويكون أصل قائم بذاته والقاعدة تبقى سليمة. نعم. وإذا كان الحليب موجود الذي حليب من الناقة أو البقرة يعني لم يشرب، يقول إذا كان الحليب ما زال موجودا لم يستهلكه المشتري يرجع الحليب؟ لا ما استهلكت موح لابت شون عرف الثلاجة طرحه بثلاجة يعني ما حلبها؟ حلبها لكن طرح هو شون عرفها مصرات؟ حلبها أيوة. ثم بعد ثاني يوم شاف نفسه ماكو حليب بيها عرفت؟ فهنا ظهرت الحقيقة إلى فهو بالخيار إن شاء يردها، لكن يرد بيها صاع من تمر أربع حبنات من تمر. يقول احتفظ بالحليب في الثلاجة يا شيخ، يقول لو حصل في زمننا هذا أنه حلب الحليب واحتفظ به في الثلاجة في شنو؟ يعني لم يستهلك الحليب. لا هو شنو استهلك يعني أخرجه من ضرعها. أخرجه من ضرعها. فإذا ذاد يرجعها للناقة يرجعها مع الحليب الذي كان في ضرعها. الحاصل يعني قصدي القاعدة بابا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن نحن رأسا يعني بعض الناس يقول ننظر في المتن. نعم ننظر في المتن، لكن احنا اول نظر ننظر في السند الرواية مو متن فقط الرواية. فاذا كان الرواة قال اهل الجرح والتعديل صحيح مقبولين هذا اخذناه، المتن نعم ننظر اليه. فاذا كان يعني المتن خلاف كثير نفتش ايه، لكن ما نستعجل في السجل. فالمثال اكو كان في الكتاب الحقيقة كتاب جدا جيد إلى شخص اسمه عبد الله علي الأظن القصيمي، هذا مؤلف الكتاب مشكلات الأحاديث، يجيب أحاديث وبعض الآيات ويفسرها، ومن جملتها ذكر حديث إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فاطمسوه فإن في أحد جناعيه داء وفي الثاني دواء. فبعض الناس قالوا هذا الحديث ضعيف غير صحيح، يعني الذبابة شنو أغمسها يعني بالصندوق بالماء أو كذا أشيلها فوق ما أطردها إنما أغمسها من هذا. فثبت علميا أن هذا الذبابة في أحد جناحيها توكسين والثاني أنتوتوكسين سم وضد السم. فلما جاء الحديث يقول أغمسوها حتى يتعادل من غمس من سمها في الجناح بالمضاد إلى في الجناح الثاني. تلاحظ هذه واحدة ما نستعجل. وفي ذكر في هذه الحالة أيضا لأتذكر من جملة ما ذكر من الآيات وهو تأويل هواي جيد، يقول في آية الحواريين إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ها تكون عيدا لأولنا وآخرنا. قال كيف يقولون هل يستطيع ربك؟ هل هناك شك في قدرة الله؟ قال هنا لا يستطيع، مو هل يقدر، هل يفعل. كما تقول أنت لشخص تقدر تذهب وياي يعني هل يعني ترضى أن تذهب معايا؟ شوف شلون تفسير لطيف هذا. هذا الرجل سبحان الله العظيم سألت عنه بإحدى روحاتي إلى العلاج في الرياض، سألت عن جاء ذكر القسيم كذا عبد الله القسيمي صاحب، وقالوا نعم هذا رجل حقيقة كان عالم، ورد على الشيخ الأزهر واحد كان ما أدري اسمه يؤول أحاديث في مجلدات، قالوا مع الأسف هذا انحرف. أي والله. أي. يقول يا شيخ سألوه في بيروت هذا عرف شوف، حتى واحد يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان كثير ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب، لأن قلب الإنسان يتقلب يا سلطان. المهم قل الله ربي، ثم قال رجل للنبي أوصني قال قل الله ربي ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامة طبعا. شيخ قالوا سألوه المن القصيمي هو هذا اللي نتكلم عنه. أيوة. ما الذي أوصلك إلى هذا؟ قال كنت أعظم نفسي وأحتقر غيري من العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، كنت أعظم نفسي وأحتقر غيري. يرى نفسه ما اللي حاصل الله أعلم، قصدي يعني قلت لك هذا كتاب مو كثير، هو جاء جملة أحاديث وآيات مشكلات كان يحسن تأويلها، وأتذكر من جملتها هذه، فلكن من سألت عنها قالوا هكذا، يعني سبحان الله الأعمال بخواتيمها. إذا صح السند يعني هنا من الصعوبة أن تتفلت من الحديث، لأن احنا ما عندنا طريق غير هذا، ما ليس لنا طريق لاتباع السنة النبوية إلا عن طريق الرواة، والرواة هذولا يعني إذا تنظر هؤلاء يعني الله اختارهم لأجل أن يكمل تفسير القرآن، لأن الله نزل لتبين للناس ما نزل إليهم، فهم حفظون السنة البخاري وهؤلاء ليس عاديين، فلا تنظرهم عاديين. هذا البخاري ليش رجل عادي بهذا الشيء هذا الأمور، فإحنا ما عندنا طريق للوصول إلى السنة إلا عن طريق الرواية، الرواة هؤلاء، فإذا صح الحديث يجب أن نأخذه، إذا صار اختلاف نرجع لأهل العلم أهل التفسير أهل التأويل يفسروننا يأولوننا وهكذا، يعني لا نتسرع في رد الحديث بعد أن عرفنا أن يعني سند صحيح، نريد نفهم شنو معنى، هل هناك حديث آخر، هل هذا ناسخ منسوخ مقيد متطلق إلى آخره. هذا كلام. ولذلك بمناسبة هذه بعض الناس الجهلاء يعيبون على الإمام أبي حنيفة أنه كان يرجح الرأي على الحديث، لا مو هكذا، أبو حنيفة يعني بالورع وكذا من الأولياء الله تعالى، حتى من كراماته قال لأبو يوسف قال لك أني بك تأكل الفادونج عند الخليفة أو ملك الخليفة، فصارت الأيام جاء أبو يوسف قرب هارون الرشيد فجاء مر له بأكل فالونج فأكل طيبة فستق مع عسل مع الحاصل مثل البقلاوة أحسن، هذا لما شافه بكى أبو يوسف قال تذكرت كلام شيخ أبي حنيفة، فشاهد أبو حنيفة مو رد الأحاديث وإنما عند شروط لقبول الحديث، فلما ما تنطبق على هالشروط ضعف راح للرأي. هذا المنهج عند كل الأمة هكذا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أكثر من هذا، لأن كان بالكوفة، والكوفة كان كثير فيها الكذب والكذا كما يقول وضع الحديث والتيارات، مو مثل المدينة، مدينة محافظة، فاضطر أنه يذهب إلى الاجتهاد والرأي، وإلا مو هو نعوذ بالله يتعمد. وأجيب لك مثال، وهو واحد اللي قال إذا واحد ضحك في الصلاة ينقذ وضوه، إذا تقهقه في الصلاة ها؟ هذا بالقياس إرهاب؟ كلها علاقة القياس بالنقض الوضوء، هو أخذ به، أخذ به صح عند الأثر، تلاحظ بالكفاءة، هو والشيخ اللي بالكفاءة بالزواج مع أنه هو أجدادنا من الموالي، هو مو عربي. فشاهد من ذلك الأحاديث والصحة السند، إذا صح السند هذا من الصعوبة أن الواحد يجي يقول هذا كذا، لا يتأمن ويشوف شنو. أكو أحاديث أخرى وياش قالوا العلماء مثل هاي المسألة. إحنا نحكي قاعدة هاي ما تثبت الديون ما يثبت بالذمة. هذا حديث بيذكروه ومن هذا أنا شايفه لكن ما نتبع وإيش كذا بهالمسألة. فنشوف شو يقول العلماء فأنت تتبع هذا وخبرنا. يا شيخ أنت ذكرت في هذا أنه الأصل في القرض أن يعيده بمثله في القرض. إيه فهذا وين بمثله؟ ما يقدر. لا هو شنو بمثله؟ مو يعني مثل ما أخذت تفرج عشانه بس تضحك عليه لو تخبجة. ها؟ تصرفه. غير تصرفه. شنو ترد مثله؟ يعني ما يشبهه. شنو يشبه المثليات؟ ما مر علينا المثليات؟ إيه. ولذلك العارية. العارية هل يمكن تستعير النقود؟ لا. ليش؟ لأنها تتلف تروح. العارية لأن هو عبارة عن تستعير المنفعة وترد العين نفسها مو؟ تستعير تنكاسة تشرب بيها مي كذا سيارة تركبها وهكذا. النقود شلون تستفيد منها؟ يعني تتمسح بيها لو تصرفها استهلاك عينها تصرفها. إذن استعارة النقود هي تصير قرض ما تصير عارية، لأن العارية هو أن تحفظ العين المستعارة وتنتفع بها وتردها كما هي. طب إذا كسدت فلا يرد مثلها. أم رجع للكساد. سورتك اليومية الكساد. تقرأ. الله يبقى. أنا أشوف الحديث. لا تقعد تشوفه على مهل عودك. في البيت ما فيش المراجع هذه كلها. هنا هنا تتوفر المراجع أنا قصدي. نعم. هنا المراجع متوفرة في المركز. أي ما يخالف بكرة تعال شوية من وقت وشوف النياب تعال هنا. يلا. وكذلك لو اشترى إنسان من آخر مالا بخمسين كيلة حنطة أشار إليها المشتري فعلى المشتري دفع هذه الخمسين كيلة حنطة وليس له أن يدفع إلى البائع خمسين كيلة حنطة أخرى. هنا تعينت هنا تعينت هنا تعينت بالتعيين لأن تأشر عليها صارت ثمن مو قر صارت مو قر صارت مو قر عينتها هذه المثليات تتعين بالتعيين لكن بالقرض والاستقراض والديون لا تتعين. نعم. يدفع إلى البائع خمسين كيلة حنطة غيرها والحاصل أن الثمن لا يتعين استحقاقا إذا كان من النقود الرائجة. عم نقود شو ما استعين إيه؟ أحكام النقود هي أولا في البيع وفي سائر عقود المعاوضة. قال أولا في البيع وفي سائر عقود المعاوضة. ثانيا في فسوخ العقد المذكورة لا تتعين بالتعيين استحقاقا لأن النقد ثمن وقد خلق ليكون وسيلة لعين المقصود فالأصل فيه وجوبه في الذمة فجعله متعينا بالتعيين مخالفا لذلك الأصل. ما تتعين عن بالتعيين ما. يعني حتى لو قلت بهالنقود بهالمئة دينار أو ريال ما تتعين تقدر تجيب غيرها. نعم. وإذا اشترط البائع كان قال ولا أقبل غيرها هل تتعين؟ ما تتعين هذه إلا هو هذا يعني الآن دايرين هالشكل هذا وخلص. نعم. قال رابعا إيه؟ لا يشترط أن يكون الثمن في ملك المشتري حين العقد. هذه مسألة مهمة يعني واحد مفلس وده يشتري خو ما مهم ما يقدر يشتري يقدر لو ما يقدر يقدر تذم يقدر. نعم. نعم. في واحد فقيه معاصر حنفي يقول يمكن أن نقول إن النقود تتعين بالتعيين فيما لو أن واحدا عنده رغبة في شراء الفلوس الأثرية مثلا يريد أن يشتري هذه المجيدي الفلوس القديمة هذه فاعتبرها كأنها كسلعة واحد يشتري بريالات يمنية فلوس قديمة يحافظ عليها وقال النقود الرائجة قال الرائجة أيوة مش رائجة يعني هو اللي يريد يبيع عيشته يدفع بيه أكثر. أنا عندي فد مجيدي يعني جملة مجيديات راد يشتري هذا مني ثمن أكثر مما بكونه قد لعله خص هذا الرائجة يمكن, يمكن أنه لا تتعين الرائجة أما غير الرائجة فتتعين. لا هو اللي يضرر مسألة أخرى مسألة أثرية أو مدرسة أو كذا بالترابي دايرين عليها، ما راح يثبت يعني نطبق عليه أحكام البيع والشراء وما إلى ذلك عند النزاع وعند الخلاف. ما هذا؟ نعم. قال الشيخ يمكننا يعني بالتعين نتعين يعني جنسا ونوعا وصفة عند الفقهاء. لا، النقود هاي ما تتعين بالتعين، من ذكر هو هنا ذكر بيقول لك ما تتعين، تتعين بالوصف ايه؟ وبالجنس، ولكن بالذات لا. ايه؟ هذا المقصود به. ايه؟ قال رابعا لا يشترط أن يكون الثمن في ملك المشتري حين العقد. ايه؟ ولو كان الثمن المذكور غالب الغش. ايه؟ توضيح القيود. فإذا كانت العقود ليست للمعاوضة كالأمانة والوكالة والشركة والمضاربة والغصب، فالنقود تتعين فيها بالتعيين. مثال ذلك الغصب هو عقد يا شيخ. لا، هذه شوف الأمانة أعطيتك 100 دينار أمانة عندك، شو ليش تتعين بالتعيين؟ ما يجوز لك أنت تروح تتصرف بيها وتخلي بعد ذلك مكانها، تروح تشتري وتبيع وترد تخرجها تخليها مكان تعينك بالتعيين، لأن المقصود بالأمانة حفظ عينها، ما ننظر بها لا شيء آخر، أو لأنها من باب سد الذريعة. إذا قلنا أنها ما تعين والأمين يتصرف بها وهلكت، بالتالي يجي يطالب بها ما عنده، فقطعا كل هالمسائل تتعين بالتعيين. لما لازم ما يجوز لك أنت ما عاد تتصرف بها وتجيب غيرها مثلها. نعم، ده يشرح القيود على كلها. نعم، في أحكام النقود كان أولا العبارة غير مفيدة. نعم، كان في البيع والإيسار عقود المعاوضة. أقرأها أنت من الأول. قال أحكام النقود هي، أقرأها من راح يقرأها من الأول. إيه؟ قال أحكام النقود هي إيه؟ أولا في البيع وفي سائر عقود المعاوضة. إيه؟ ثانيا في البيع وفي سائر عقود المعاوضة ما تتعين بالتعيين. نعم، نعم، بعد الفقرة الثانية. قال في فسوخ العقود المذكورة لا تتعين بالتعيين استحقاقا. هاي العقود إذا انفسق العقد البيع لأي سبب وانفسق، شي يترتب عليه؟ يرد المشتري الثمن، البائع الثمن، ويرد هذا، هنا ما تتعين أيضا بالفسوخ. يعني لما فسخت البيع ثمنه 100 دينار، البائع ما ملزم أن يرد للمشتري نفس المية اللي استلمها. لماذا؟ لأن لا تتعين بالتعيين، يقدر يرد غيرها. نعم، قال إيه؟ بالتعيين استحقاقا، لأن النقد ثمن وقد خلق ليكون وسيلة لعين المقصود، فالأصل فيه وجوبه في الذمة، فجعله متعينا بالتعيين مخالفا لذلك الأصل. نعم. ثالثا لا يبطل البيع بهلاك الثمن قبل التسليم. إيه؟ لا يبطل البيع إيه؟ بهلاك الثمن قبل التسليم. إيه؟ لأنه لم يتعين بعينه. نعم. رابعا لا يشترط أن يكون الثمن في ملك المشتري حين العقد ولو كان الثمن المذكور غالب الغش. توضيح هذا مو قر صارت. نعم، مو قر عينتها هذه المثليات تتعين بالتعيين، لكن بالقرض والاستقراض والديون لا تتعين. نعم، يدفع إلى البيع 50 كيلة حنطة غيرها. والحاصل أن الثمن لا يتعين استحقاقا إذا كان من النقود الرائجة. عم نقود شو؟ ما استعين. أحكام النقود هي أولا في البيع وفي سائر عقود المعاوضة. قال أولا في البيع وفي سائر عقود المعاوضة. ثانيا في فسوخ العقد المذكورة لا تتعين بالتعيين استحقاقا، لأن النقد ثمن وقد خلق ليكون وسيلة لعين المقصود، فالأصل فيه وجوبه في الذمة، فجعله متعينا بالتعيين مخالفا لذلك الأصل. ما تتعين يعني بالتعيين؟ ما يعني حتى لو قلت بهالنقود بهالمئة دينار أو ريال ما تتعين، تقدر تجيب غيرها. ما وإذا اشترط البائع كان قال ولا أقبل غيرها، هل تتعين؟ ما تتعين هذه إلا هو هذا يعني الآن دايرين هالشكل هذا وخلص. ما قال رابعا إيه؟ لا يشترط أن يكون الثمن في ملك المشتري حين العقد. هذه مسألة مهمة، يعني واحد مفلس وده يشتري خمه ما يقدر يشتري، يقدر لو ما يقدر يقدر تذم يقدر. نعم، في واحد فقيه معاصر حنفي يقول يمكن أن نقول إن النقود تتعين بالتعيين فيما لو أن واحدا عنده رغبة في شراء الفلوس الأثرية، مثلا يريد أن يشتري هذه المجيدي الفلوس القديمة هذه، فاعتبرها كأنها كسلعة، واحد يشتري بريالات يمنية فلوس قديمة يحاسب عليها. وقال النقود الرائجة، قال الرائجة. أيوة أيوة. مش رائجة يعني. يعني هو اللي يريد يبيع عيشته يدفع بيها أكثر. أنا عندي فد مجيدي يعني جملة مجيديات، راد يشتري هذا مني ثمن أكثر من ذلك كونه قد. لعله خص هذا بالرائجة. يمكن. يمكن. أنه لا تتعين الرائجة، أما غير الرائجة فتتعين. لا هو اللي يظهر مسألة أخرى. مسألة أثرية أو مدرسة أو كذا بالتراضي دايرين عليها، ما راح يثبت يعني نطبق عليه أحكام البيع والشراء وما إلى ذلك عند النزاع وعند الخلاف، ما هذا. نعم. قال الشيخ يمكننا يعني بالتعين نتعين يعني جنسا ونوعا وصفات عند الفقهاء. لا النقود هاي ما تتعين بالتعيين. من ذكرها وهنا ذكر بيقول لك تعين بالوصف إيه؟ وبالجنس ولكن بالذات لا إيه؟ هذا المقصود به إيه؟ قال رابعا لا يشترط أن يكون الثمن في ملك المشتري حين العقد إيه؟ ولو صحيح. كان الثمن المذكور غالب الغش إيه؟ توضيح القيود فإذا إيه؟ فإذا كانت العقود ليست للمعاوضة كالأمانة إيه؟ والوكالة والشركة والمضاربة والغصب فالنقود تتعين فيها بالتعيين. مثال ذلك الغصب هو عقد يا شيخ. لا هذه شوف الأمانة أعطيتك 100 دينار أمانة عندك شو ليش تتعين بالتعيين؟ ما يجوز لك أنت تروح تتصرف بيها وتخلي بعد ذلك مكانها، تروح تشتري وتبيع وتخرجها وتخليها مكانها، تعينت بالتعيين لأن المقصود بالأمانة حفظ عينها، ما ننظر بها لا شيء آخر، أو لأنها من باب سد الذريعة. إذا قلنا أنها ما تتعين والأمين يتصرف بها وهلكت تالي يجي يطالب بها ما عنده، فقطعا كل هالمسائل تتعين بالتعيين. لما لازم ما يجوز لك أنت ما عاد تتصرف بها وتجيب غيرها مثلها. نعم بيشرح القيود على كلها. نعم في العمل كان في البيع والرسالة عقود المعاوضة. أقرأها أنت من الأول. قال أحكام النقود. أقرأها من راح يقرأها من الأول. إيه؟ قال أحكام النقود هي. إيه؟ أولا. في البيع وفي سائر عقود المعاوضة. إيه؟ ثانيا. آه في البيع وفي سائر عقود المعاوضة بس تعين بالتعيين. نعم. يوم متأخر. نعم. بعد الفترة الثانية. قال في فسوخ العقود المذكورة لا تتعين بالتعيين استحقاقا. هاي العقود إذا انفسق العقد البيع لأي سبب وانفسق شيء ترتب عليه يرد المشتري الثمن البايع الثمن ويرد هذا هنا أنا ما تتعين أيضا بالفسوخ. يعني لما فسخت البيع ثمنه 100 دينار البايع ما ملزم أن يرد للمشتري نفس النية اللي استلمها. لماذا؟ لأن لا تتعين بالتعيين يقدر يرد غيرها. نعم قال إيه بالتعيين استحقاقا لأن النقد ثمن وقد خلق ليكون وسيلة لعين المقصود فالأصل فيه وجوبه في الذمة فجعله متعينا بالتعيين مخالفا لذلك الأصل. نعم. ثالثا لا يبطل البيع بهلاك الثمن قبل التسليم. إيه؟ لا يبطل البيع بهلاك إيه؟ الثمن قبل التسليم إيه؟ لأنه لم يتعين بعينه. نعم. رابعا لا يشترط أن يكون الثمن في ملك المشتري حين العقد ولو كان الثمن المذكور غالب الغش توضيح القيود. قال فائدا إذا كانت العقود ليست للمعاوضة كالأمانة والوكالة مو قال هناك تتعين بالتعيين. إذا حسب مفهوم المخالفة غير عقود المعاوضات يمكن تتعين النقود بالتعيين منها شنو قال الأمانة تتعين النقود بالتعيين لما أمن عندك صرفتك إياها بها فلوس لا يجوز لك أن تتصرف بهذه الفلوس ثم بعد ذلك تضع مكانها بقدر عددها. نعم. فإذا كانت العقود ليست للمعاوضة كالأمانة والوكالة والشركة والمضاربة قد يا شيخ الأمانة لا المضاربة هو شنو المضاربة؟ مو المضاربة إلها المضارب يأخذ عدة أوصاف. لا أول ما أعطيه إياه أمين هو أمين لما يصرف بها صار وكيل عدة هذا. فالمال المضاربة في أول مراحلها هو تعينت هذه، لكن بإذن من رب المال لما صارت مضاربة أقدر أتصرف بها فصارت لي صفة وكالة. نعم. ثم شريك، شريك بالربع. نعم. ما دخل الثمن يا شيخ في الأمانة؟ الثمن لا، مو قلنا ابن السهم مو الأول منه. الثمن ما يتعين بالتعيين في عقود المعاوضات مقرة أنت. بمعنى لو اشتريت منك سلعة بمئة ريال فما يتعين مئة ريال أقول لك المئة ريال إلا هاي اللي شفتها أو اللي شفتيها أعطي غيرها، أقول لك المئة ريال سواء شفتها أو ما شفتها أعطي غيرها، ما تتعين بالتعيين. كذلك إذا فسخ البيع فلازم أرد البائع يرد المية، ما ملزم أرد نفس المئة ريال اللي اشتريتها أنت، ما عدا البيع والعقود المعاوضات كلها مو بس البيع ما عداها تتعين بالتعيين. من جملة العقود غير اللي ذكرت العقد الأمانة. طيب أي شيء اللي بتعين بالتعيين في غير عقود المعاوضة؟ ما هي كل معاوضة ابني؟ الإجارة مثلا، المعاوضة نفسها، إجارة البيع، كل معاوضة. الآن شيخنا أسماء المضاربة يتعين بالتعيين على كلامه في أول مرحلة. نعم. أول ما أعطيتك إياها الفلوس بيدك هذه تعينت أنت، فإذا هلكت ما مسؤول لأن أنت صفت أمين. زين، لما تبيع تشتري بيها بأي صفة تشتري؟ لأن صارت صفة وكيل. عرفت؟ بعت واشتريت وصار ربح، إلى جزء من الربح بأي صفة أنت شريك صرت. أقرأ. قال فإذا كانت العقود ليست للمعاوضة كالأمانة والوكالة والشركة والمضاربة والغصب فالنقود تتعين فيها بالتعيين. مثال ذلك الأمانة، إذا أودع إنسان آخر 100 دينار فإذا كانت تلك الدنانير موجودة عينا وجب على المودع أن يردها على المودع عين على المودع أن يردها عينا إلى صاحبها نفسها نفسها، كما قلت ما يصير تتصرف أنت فيها وتقول أنا أتصرف وأخرجها وأخلني مكانها، لا تفقها. نعم. نعم واجب، ليش؟ لأن راح تتبدل، يعني لو هلكت هذه لو هلكت هاي تعينت، لو هلكت يعني جبت انت فلوس وخليتهم مكانها وهلكت الفلوس اللي خليتها ترمل لو ما ترمل ترمل لأن صرت غاصب. لكن لو لم يأخذها لا لا يغضب. إذا استأذنته واحد بالاستئذان ابني، احنا قلنا نحكي في صفة الأمانة. يلا البنوك الآن في وديعة الآن بس بيستعملوها ولا تتصرف بعينها. الوديعة الاستثمارية يا شيخ السعادة تمشي على الشرع، هي البنوك هذه لا تمشي على البنوك هذه مو وديعة، اسم وديعة ليست وديعة، أما قرض وأما شركة مضاربة هذه واحدة من السنتين. طيب مو وديعة، هم اللي سووا وديعة، هم هي قرض هذه، ليش؟ لأن يتصرف بيها، ولذلك ما يعطيك من فوائد ربا هذه ليست مضاربة. لأن ماذا تقرا لأحكام المضاربة؟ أحكام المضاربة أولا لا يكون فيها ربح محدد لصاحب المال، ما يصير أعطيك فلوس أقول لك اشتغل وارطيني أنت كل سنة أو كل شهر 100 ريال أو 1000 ريال مهماكم، ما يجوز هذا. هنا أنا يقول لك لا تعطيك هذا من 105 من المال اللي تعطيك إياه ويسميها مضاربة، خلط هذا بس يسمي اسم، هذا قرض بربا، كأن بدليل أنه يتصرف والربح كله للبنك والخسارة كلها على البنك، تلاحظ؟ وصاحب المال هو سالم يأخذ هذا الجزء اللي اتفق به، هذا قرض بربا مختصر مفيد. ما أدري إذا بنوك إسلامية أي بنك يسوي هالمعاملة معاملة تصير ربا، سواء سمى بنك إسلامي أو بنك غير إسلامي، ما أظن البنوك تسوي هالشكل. يا شيخ مرة يا شيخ سألناك عن الودائع الاستثمارية قلت ما ينطبق عليها اسم وديعة، هي الآن استثمار، هي الآن مضاربة. لا هذا مو حسب الشسمة، هذا هذا يصير باتفاق ويسويها مضاربة، يعني ثقة بالبنك، البنك يستثمرها وما يخلي ربح محدد لي قدام، ما يخلي هذا الربح محدد لي قدام، وربما يخسر البنك فيتحملها. لكن فيها شوية شبه، بعض الشبه بيها. حتى الودائع غير الاستثمارية يا شيخ، الآن مثلا أذهب وأفتح لي حساب في البنك وأقول لا تستثمر، فلا يرد لي عين المال الذي وضعته، يرد لي مثله، لا يرده نفسه، نفس المال الذي أنا وضعته. هو هذا قرض إني الوديعة اللي بالبنك وينطبق عليها مال الوديعة، عندهم يسموها صناديق، صندوق فعلا ومفتاح به، تقدر أنت وتدفع أجرة للبنك. هذا الصندوق تخلي به فلوسك، صكوكك، أوراقك، به مفتاحين، مفتاح عندك ومفتاح عند البنك. ما ينفتح الصندوق إلا بحضور الثنين، صاحب المال الصندوق ويجي الموظف مال البنك. هاي وديعة، تستأجر صندوق بالبنك وانت تدفع عليه، انت شنو تدفع عليه، هاي وديعة تمام، هذا وديعة. اما ودائع استثمارية هاي يعني تسامح بالاسم، بالاسم، وهي في الحقيقة يعني مضاربة عند البنوك، البنوك هذه الإسلامية تسوي مضاربة. لكن شنو هذه بيها شوية ما يقدرون الربح اللي قدام، إذا حصل ربح التالي يطلعون المصاريف ما شنو ويقررون هم نسبة من الربح سائبة إلى هذا، يعني دي شيء من الانحراف. مرة طلعت على شروطها يعني ليست منطبقة تماما للمضاربة الفقهية، بس الأصل قائمة هي مثل ما هذا، ويقول إذا خسر البنك ما يتحمل البنك، موجودة هاي مضاربة. أما مال الحساب الجاري أو تأخذ فوائد يقول لك هذه لا، هذا ربا، لأن البنك يستعمل فلوسك، الأمين ما يقدر يستعملها، هذا يستعملها ويعطيك ربح ثابت بالمئة خمسة، مرة يزيد، ما تسمعون البنوك، مرة يزيد مرة ينقص وهكذا. الصورة التي سألتك عنها يا شيخ هو أنك تعطي البنك مالك مقابل حفظ فقط المال، تعطيه مبلغ من المال ولا يرد لك نفس عين، هذا الصندوق لا يرد عين المال، يرد مثله، بس شنو تسحب مالك في أي وقت، لكن ليس هناك ربح، لأن هذا حساب جاري ابني، هذا حساب جاري، هذا ما في ربح ولا خسارة، مالك لازم مالك، حساب جاري لا ما تخسر، هو يصرف به البنك. نعم هاي في هذا ولا يرد عين المال، لا يرد، ما يرد عين المال، ننزل هذه المعاملة هي مضاربة، هي لا لا مو مضاربة، هذه لكون ده يصرف به، اذا هي قرض، اقرب شيء بالقرض، لانه ربحه وخسارته على البنك. نعم. ويرجع لك اياه لك، لكن من غير رجعه بقد يعطيك زيادة، إذا صار قرض ربا، وكل قرض جر نفع فهو ربا. وكما يقول يا شيخ الألفاظ جوانب للمعاني، هل يصح تغيير الألفاظ؟ لا مو معاملة، سماها وديعة، ما تصير وديعة إلا حقائق الوديعة موجودة بها، إذا ما موجودة بها. بهذا يا شيخ، ها؟ يا شيخ لو في نصيحة منكم لهم القائمون على البنك، الهيئة الاستشارية للبنك، الدكتور الديلمي والدكتور حسن الأهدل، لو ينصح هؤلاء بتغيير، هم يعرفون بابا، احنا نقوم نجي على الأهدل وعلى لكن مر علينا العبرة في العقود، يلا للمعاني والمقاصد لا للألفاظ والمباني، مو بكيفك، لازمك قرينة تدل عليها. أيوة. هي نفسها طبقها العبرة، العقود هذه القرينة تدل، هذه مو وديعة الشرعية، وإنما العبرة العقود للمعاني هذا قرض، بدليل أنه ده يستعمله، بدليل انه ربحه وخسارته عاليه، مثل تتداين مني الف تروح تشتغل بيها تربح وتخسر، من يتحملها؟ انت لو هاني، انت اللي اعطتك اياها، لان انت مستقرض، ما لازم بيك، مو انا اتحملها، انا منك القرض ترجع لي اياه، فاما لا ترجع لي وترجع فوقها جزء صار ربا، شنو الجزء الزياده؟ مقصود قد بيجيبوا له الشروط انها شروط واضحه قدامه يراها ويعرف ما المقصود من العقد امامه، يعني يعرف انه ليس وديعة ويعرف بالشروط التي وضعوها امامه في ورقه يقرض ربا، هاي عقد مش في نعم. البنوك الاسلاميه لا لا قرض ربا هذا ما يسموه وديعة ما البنك ما يسوي هذه ما اتصور حيسوي هاي البنوك العاديه الحساب الجاري يعني شو اسمه ياخذون هذا بيهم يقول له ما لي ثاني بس حساب جاري بس فلوس اخذ اسحب فالفوائد ياخذها البنك هذول كثير من ذول اهل الخليج من الملايين خلوها بالبنوك الاجنبيه ها وما ياخذون منها فوائد يستحرمون هذا تروح لي لهم وفلوسه بترجع وذولاك يستفيدون منها مو يخلي لها 100 ريال ما ادري شنو هل يجوز يا شيخ؟ لا ملايين يخلوها في الغرب وما ياخذون ما ياخذون فوائد عليها هذا يعني مو صحيح مو صحيح هذا لانه فيها اعانه لهم على اخذ الربا اي نعم اخذ اعانه نعم لا يجوز لا يعني لا يجوز الأصل البنوك هذه التي تتعامل بالربا يعني لا يجوز إيداع فلوسك عندهم ولو بدون ما تأخذ فوائد لأن فيه إعانة لهم بأن يستعينون بفلوسك في أعمال ربوية اللهم إلا إذا واحد يقول أنا أخاف على فلوسي أن تسرق وأنا أخليها في بيتي فأخلي هناك خال الضرورة أو مثلا هو تاجر ويصعب عليه أنه يسدد بالفلوس بالنقد وكذا يعني الأصل لا تخليها هناك والاستثناء عند الضرورة تخليها هناك أما الفلوس في البنوك الأجنبية يعني هؤلاء الذين يضعونها خطأ يعني لأنه يستفيدون منها بالملايين هذه وأكثر مليارات نعم فإذا كان كلا ولا بد في هالحالة يمكن يعني الاجتهاد فيها لا يتركون الفوائد لهم يعني إذا كان هم عندهم عذر يضعون فلوسهم هناك لا يتركون الفوائد لهم يأخذوها ويصرفون بها على الفقراء فإذا أخذوها وأحرقوها يا شيخ دوش يحرقها يعني شيء يحرقها أنا أعرف شخص أخذ مال ربوي من البنك وذهب وأحرقه لا يحرقها يطيل الفقير للعليا هو لا يأكله هو بالنسبة له حرام بالنسبة للفقير حلال يقول أن أصله حرام فأنا لا أعطي الحرام لا لا هو عليه حرام وعلى الفقير حلال ليش الحرمة تقول لي ليش السبب السبب في ذلك أن هذه الفوائد مال الفلوس في البنوك ما تستحقها أنت لازم تردها لأصحاب الاستحقاق لأصحاب الاستحقاق في البنك وأصحاب اللي يستحقوها ما تعرفهم أنت من والمجهول كالمعدوم في هالحالة عندنا قاعدة إذا جهب المال ما تعرف من صاحبه كان تجد لقطة في الطريق وهذا ما عرفت صاحبها وديعة عند أبوك وأبوك مات وما تعرف من صاحبها فهذه الأموال في هالحالة تعطيها لبيت المال في بيت المال لا تأخذها أنت وحيث أن الفقراء من المستحقين في بيت المال فيجوز أنت بدل ما تعطيها لبيت المال توصلها لأهل الاستحقاق في بيت المال فصارت هذه اللي اعطيتها للفقير حلال لأنه كأنه أخذها من بيت المال لأن بيت المال توضع فيه الأموال التي لا يعرف مالكها فأنت بالنسبة لك ما يجوز تأكلها لأن فوائد تبعها بيت المال بيت المال حلال يأخذها لأن لا يعرف مالكها الفقير هو له حق ببيت المال بيت المال من زينة الفقراء فإذا وصلتها إلى الفقير تكون قد أوصلت مالا ضائعا يوضع في بيت المال وسلمته لفقير له حق في بيت المال بس القاعدة يا شيخ ما حرم أخذه حرم إعطائه اي شنو في قاعدة فيه هي لا ما حرم أخذه حرم إعطائه ما يصير تتبوق وتمطي فلا بايقة ولا يعني على نفس الوجه ما بايقة وإنما أنت صار عندك هذا المال مضطر إلى أو مات أبوك واسترثت منه أموال مودعها بالبنك فإن تذهب بهذه الفلوس تقول ما أخذ الفوائد لا تأخذها تأخذها مو أنت تأخذها لك، متى تأخذها لك؟ ما حرم ما أخذه لنفسك، متى تأخذها لك؟ تأخذها تعطيها إلى من له استحقاق بها. شيخ، إذا أفلس التاجر هذا أفلس وأصبح فقيرا وحاجتك حاجة الفقراء، هل له أن يأخذ منها بقدر الضرورة؟ لا، هو شبه بها، شبه بها، وتختلف باختلاف الحالتين. حالة إذا استعرف من أبوه فيمكن هنا أقول لك هذا. الحالة الثانية اللي أنا أتكلم عنها، إذا قال هذا صاحب الملايين يقول أخاف أخليها ببيتي وأخاف أخليها بالبنوك الأهلية يأكلوها علي. ما له ثقة بها. يقول لك ماشي، صارت ثورة بيان أول وأما مول منهم لأي سبب إن كان، إذا راح وداها لي غادي نقول له ما طول صار هالشكل. من ذا أفتي أقول له روح وديها؟ أفتي أقول له خليها عندك للبنوك الإسلامية في البلاد الإسلامية، استثمر بها. ما أفتي بالروح، لكن لو راح وخلاها كواقعة وعنده فوائد يقول لها سويتها صار هاي، شو أقول له؟ خليها يمها الكفرة يأخذوها؟ لا، يقول له خذها، خذها وأعطيها للفقراء المستحقين، حلال لهم. يا شيخ، قيل له تصدق بها، فقال يقول الله عز وجل ويمحق الله الربا ويربي الصدقة. مجاوبنا ليس محللا. لا يكون الربا صدقة. مو ربا هاي متوينت لما ذا. يعني لا يؤجر على إعطائه يا شيخ، هل يعني بمعنى هل يؤجر على إعطائها الفقراء أو يعتبر تخلص فقط؟ لا، بيؤجر عليها. مو هو صاحب هذا، مو متقصد يأخذ فائدة، مو متقصد يريد يتوب إلى الله. وين هاي الفائدة؟ وين تروح هذه؟ لازم يردها لأصحابها. من أصحابها؟ ما يعرف من أصحابها، لأن البنك هاي من الطاكياها، الطاكياها ممن أخذها من أشخاص أقربهم، مو أقربهم بفائدة، لازم يرجعها لأصحابها. ما تعرفهم، والبنك يجوز هم يعرفهم ويعرفهم ما يعطيك أسماءهم، فش تسوي أنت في الحال؟ بيت المال، بيت المال خربان، ماكو بيت مال. الفقراء، موجودين، طيب يا شيخ، إن عرف أصحابها بعد أن تصدق بها هل يضمن؟ ما يضمن هنا ولا يقدر يعرفها، لأن هاي الفوائد، من جت للبنك؟ أخذها من أقربهم بفائدة فتجمعت عنده هذه الفوائد، فإذا أراد هالفوائد اللي جت يرجعها ممن أخذها البنك منه، يسوي كشف عند أسمائهم، مين أنت أقرب أيها البنك؟ يسوي البنك هيك معاملة؟ لا، يريد خبرة البنك هم اختلطت. فبهالحالة هذه إذا صار مالكها مجهول ما معروف، والمجهول كالمعدوم، كما لو وجدت لقطة بالطريق ودورت ما عرفت صاحبها. واحد أمن عندك أمانة وراح هج مات وقتل، ما عرفت لا إن دورت ولا، صار مجهول صاحبها. فالمال المجهول كالمعدوم، شو تسوي؟ توديه لبيت المال. بيت المال خربان الآن، لا إلى وجود، وإذا خزينة الدولة نقول هي بيت المال سراق عليها، فشو تسوي؟ تروح تعطيها للفقراء. فبالنسبة إلى ما يجوز يعني أكلها، لكن لما أعطيها البيت المال، بيت المال أعطيها للفقير، حلال للفقير ده مو حلال؟ حلال. حلال. بيت المال ماكو، واسطة رأسا أعطيها للفقير. هذه حصلت معنا يا شيخ في شركة الأسماك. نصف المال أودعناه في البنك المركزي، فتاجروا به ورابحوا، فطلعت الفوائد 350 مليون. فالرئيس قال هذه فوائد، فرفض الوالد أن يأخذها، قال أنتم من ظلم فتتحملوا الظلم أنتم، لا أتحمل معكم، أنا لي رأس مالي، لا أظلم ولا أظلم. تحملوا أنتم الظلم. ما ورفض أن يأخذها. لو يدري برأيك كان أخذ 300 يأخذها ويعطيها للغلابة. أيوة، كانت تنفعنا كثير يا شيخ. شيخ، حاجة مشابهة لهذا في التأمين الإجباري يا شيخ. أنا عندي سيارة أذهب إلى السعودية، فلا يسمحون بدخولها إلا إذا سلمت مبلغا من المال في الحدود. لما تنقل المال للحكومة السعودية تأمين إجباري على السيارة؟ ليش تاني؟ لا تدخل سيارتي الى السعوديه. لا، شي يسوون بالتامين الاجباري فيهم؟ يرجعون فيها ولا ما يرجعون؟ لا، ما يرجعون. اه، ما يرجعون. شي غريب والله. هذا موجود. لكن يقول لك إذا حصل الحادث على السيارة يمكن يعطوني مبلغ. ما الحكم في هذا؟ يعني إذا حصل يعني هم ما يعطوني شيء. هم لا يأخذوا كارك شنو؟ هم يأخذوا هم يعني يأخذون على أي سيارة تدخل مبلغ يسموه تأمين. مئة ريال سعودي. فلما أعود سالما لا يعطوني شيء. ما يعطوك. لكن في حالات إذا حصل لي حادث. ما. يمكن يعطوني مبلغ من المال عونا في إصلاح السيارة هذه. يأخذها. يأخذها. إيه تأخذها. طبعا هذا كان مذهب أبي قديما. أما الآن جاء واحد عنده فوائد ربوية مش ما لا لم يجد أين يضعها فأعطاها الولد فبنى بها حمامات يعني يبني بها المكان المستقر. هي قادورة فيبني بها مكان مستقر حمامات للمسجد حمامات لل يعني في بعض الفقهاء يقولوا لا تستهلك أموال الربا الفوائد لشيء في جسدك أكل شرب اعطيه لشيء لا في هاي فيها مو يعني نجوز ابتداء نقول أيها الناس أيها الناس أنتوا تعاملوا بالربا والفوائد ابنوا بها مراحيض مو هكذا كلامنا لا مو هذا كلامنا كلامنا أنه حادثة واقعة رجل عنده مال مخليها بالبنوك ربوية مات وأنت وارث إله ماذا تفعل؟ تأخذ فقط رأس المال الذي كان لأبيك وتأخذ الفوائد؟ الجواب لا، خذ الفوائد للفقراء. حالة ثانية، واحد يودع أمواله في بنوك أجنبية في ديار الكفر كما يفعل أهل الخليج وأصحاب الأموال الكثيرة بحجة أنه حفظا لها وما إلى ذلك، لا يسمعون كلامك ولا أول ولا ثاني. يقول لك أنا ما منها لا خليها عندي ولا خليها في بنوك في بلادي، أخشى عليها من السيطرة عليها، أخليها هناك فوائد عنده. في هالحالة أقول له ودمير ما يأخذها منهم، أقول له لا ما دام أنت تورطت وخليتها هناك وتنفع بولاك الكفرة بفلوسك أقل خذ الفوائد وأتي بها وأعطيها للفقراء. هذا حتى نستيها مو ذا نقول أنتوا يا ناس سووا فوائد واخذوها وأعطوها للفقراء الفوائد، لا ما موجود الشيء هذا، لم يقل بهذا أحد أصلا. كما أنه ما أقول لك أنت أسرق خون وأعطيه للفقراء، له لا يصح هذا، لا يجوز هذا. فنحن نستي في حالة يعني هكذا. شيخ ابن عثيمين كان يقول لهم في التأمين الإجباري إذا حصل لك حادث لا تأخذ منهم إلا بقدر ما تعطيهم. هذا يعني يمكن أن تورعا. نعم تورع. لكن هو يجوز له أن يأخذ كل ما أعطي. نعم يأخذ. نعم. بحجة ماذا شيخ؟ نعم بحجة ماذا؟ يأخذوني جبرا وذيقى علي هذا المحذور، فبدل ما أترك هذه الأموال لهم أخذها وأستفيد منها وأسد حاجتي. والبعض ينظر إليها كأنها حدث ظلم من طرف آخر، هو يمكن يخلوها أنه من باب التعاون الإلزامي. نعم. يعني من كل واحد يدخل كأنه يتعاونون، ويعني فالإذن ظني لأنه إذا حصل مكروه على أي واحد من هؤلاء يسدد منها الحصيلة إلى آخره. والبعض يتورع، فإذا واحد ما يأخذها تورعا كيف احتياطاً، وإذا أخذها له هي ما في المخرج. حتى في الأرباح بعضهم ما يأخذها تورعا لأنه يقول هي ظلم فأنا لا أريد. أي أرباح؟ مينك أرباح بعض؟ يعني مثلا في البنوك الفوائد الربوية لا يقبل بأخذها، يقول ما يأخذها أصلا، هذا ما يجوز تتقصد وتأخذها الآن. يعني مثلا هنا ما يجوز لك تضعها في البنك سبا أو مدري إيش وكذا تأخذ فوائد منهم، أو أي بنك قلت فوائد وتقول أخذها وأعطيها الفقراء، لا يجوز هذا. لا يا ابتداء لا يجوز. ما لا يجوز ابتداء، ما بنحكي عن حالة هاي حالتي أنا ذكرت. في قاعدة يا شيخ ما حرم يعني طلبك، يعني إنك تطلب أنت عندما تطلب أنت من البنك ما حرم أخذه؟ لا ما حرم. شنو؟ ما حرم طلبه إلا استثنوا في اليمين عندما تحلف الإنسان وهو يعني. شنو هاي بدنا نفتهم هاتي. يعني ما حرم يعني الشيء الذي يحرم أن تطلبه أنت يا الإنسان. يعني ما حرم فعله حرم طلبه إلا في الأيمان. وعندما تأخذ من البنك أنت نفسك حتى إذا ما يدخل تحت الجهة هذه. أبني إحنا مو حكيناها كلامنا في حالتي، مو ابتداء بأقول للناس تعال يا ناس خلي فلوسك بهالبنك أو اذهب إلى إنجلترا وخلي فلوسك بالبنك وأخذ فوائدها وأعطيها الفقراء. لا ما تنقول هالشكل. تنقول إذا حصل حالة من حالتين. الحالة الأولى إذا كان أنت عندك فلوس وخليتها وتريد تتوب إلى الله تعالى من أكل الربا، شلون تتوب؟ ترجع ما أخذته ربا. فلوسك أنت أخذت ربا عنها، ما موجود ربا موجود عندك في البنك، موجود في البنك عندك، تأخذ هذا الربا أو تتركه عندهم؟ أقول لا، أخذه وطيل الفقراء. الحالة الثانية حالة وفاة، إذا كان واحد توفى مورثه وله فلوس في بنك أجنبي وفيها فوائد تجمعت، فهل يأخذ فقط رأس المال الذي ورثه من أبيه أو مورثه ويترك الفوائد أو يأخذ الفوائد؟ أقول يأخذ الفوائد ويعطيها للفقراء. الحالتين بس، أي حالة أخرى هذا مصلح. شنو الحالة الثالثة؟ الحالة يعني عندما تأخذ الآن فوائد من البنك صاحب الاستثمار وصاحب الاموال، كانك تاخذ شيء يعني حرام. ما اخذه الي يا ابني في الحالتين هذه الاولى والثانيه، مو اخذها واخرجها اني، لا يجوز هذا. وانما تعطيها الا الفقير، هذا حلال الى حرام الى. ليش؟ موجود هذا شيء حرام علي حلال لك، هذا ليش؟ هذا بينت لك هاي الفوائد الربوية اللي ينطيهن إياها البنك مين دا تجيله؟ مو من رأس ماله، هي حصيلة الفوائد الربوية التي جاءته من إقرابه للآخرين تجمعت عنده، فلما يعطيني ألي فوائد هي عبارة عن جزء من الفوائد الربوية التي أخذها من عملائه، فأنا لما أريد أرجع هالفوائد أخذها من البنك وأرجعها لأصحابها، ما أعرف أصحابها، أصحابها بالملايين بالآلاف عشرات الآلاف ما أعرفهم، لما مال ما أعرف من يستحقه صار مجهول، والمجهول كالمعدوم. مثل اللقطة أنت اللي جيتها عرفتها ما عرفت من صاحبها، شو تسوي؟ الحكم هنا الحكم يوضع المال المجهول صاحبه للبيت المال، بيت المال هذا يوزع إلى مصارفه من جملة مصارفه للفقراء. إذن أنا أخذي إلى ليس حراما لماذا أنتفع فيه، وإنما ما أريد أنتفع فيه هذا الكافر المرابي بعد أن استعمل مال مورثي أو مالي قبل التوبة استعمله واستفاد وهطيه أيضا آخر، هذا لا. وأما الفقير هذا المال هذا لما صار بيت المال ما دخل كربا، وإنما دخل كمال لا يعرف صاحبه، لأن المال تبدل صفته مثل البريرة لما أعطي لها صدقة قال هو نفسه هي لها صدقة وللنبي هدية، تبدلت لما تصدقوا به على بريرة ملكته بطريق شرعي، فلما هي هدتها هدت مال مالها وليس صدقتها. عرفت ابني؟ فعلا نحكي عن حالتين فقط، وليس نتكلم احنا عن حالة انه انطيه وتعامل بالربا وخذ فوائد وانطيها، لا. هذه واحد، ونفس الحالتين اللي ذكرتها لما دا ياخذها هذا الوارث او الشخص اللي تاب دا ياخذها، مو دا ياخذها ينتفع منها الى ما يجي تركها بيهم، يقول لك اتركها. نحن نقول على الأولى أنه لا ما يتركها أنتم، يأخذها. هذا الاجتهاد هنا يأخذها. يجي واحد يقول لا ما يأخذها، ما لا أخذها أنا ولا شرطك، يقول لك كيف تسوي؟ نحن هذا ما نقول له اسمه، لكن نوع من الاجتهاد في هالمسألة على أساس هذا مال ما معروف صاحبه، وجهه في التوجيه خرج التخريج ما بالترتيب. أما واحد قال أنا ما أريد أخذ منه. أيضا التحريم يلحق الأوصاف للأعيان، هم يظنون أن العين محرمة خبيثة كل جزء فيها، يعني بالطريقة التي ذكرتموها أمكن أن يعني توصل القضية إلى أن يكون مال ينزل منزلة المال المجهول أو الذي لا مالك له، يعني أعطيتهم تكييفا شرعيا أخرجها من دائرة الحرمة إلى دائرة الحل. هم يعتقدون أن كل جزئية من الربا محرمة كالخنزير. لا مو هم يعتقدون هكذا كما كانت الغنائم قبل أن تحل. لا لا لا مو هكذا، لا هذه الفوائد تأخذها أنت هي يعني حرام تأخذها، ما تستحقها أنت. فلما أنت ما تستحقها سلمنا، شو تسوي؟ تتركها للبنك أو تأخذها وتعطيها للفقير؟ هذا المسألة. أنت خلاص ما يجوز لك بعد تنتفع بها، لأن ما حرام ما تنتفع بها، وقد تبت نصوح إلى الله تعالى. زين هاي شو تسوي؟ تتركها لهم؟ ليش تترك هذا؟ يعني هذا يستحق أنت، يستحق هذا المرابي؟ انتفع بمالك وتطي بعد أزيد فدمعونة زيادة؟ لا، أخذها ونذهب بالبحر ولا أفتح فيها. وهو الذي أحرقها استدل قال خلي ذبها، لا نقول بدل ما ذبها للسمك نعطيها لهذا المسكين. لا أكثر ولا أقل. بقرة قال رابعا لا يشترط أن يكون الثمن في ملك المشتري حين العقد ولو كان الثمن المذكور غالب الغش. فإذا كانت العقود ليست للمعاوضة كالأمانة والوكالة والشركة والمضاربة والغصب فالنقود تتعين فيها بالتعيين. مثال ذلك الأمانة، إذا أودع إنسان آخر 100 دينار فإذا كانت تلك الدنانير موجودة عينا وجب على المودع أن يردها عينا إلى صاحبها، وليس له أن يبقي تلك النقود ويدفع إلى المودع إلى المودع غيرها بغير رضاه. الوكالة، إذا تلف النقد الذي في يد الوكيل بالشراء أو استهلكه الوكيل فالوكيل ينعزل عن الوكالة. مثال ذلك كما إذا قال إنسان لآخر اشتري لي حصانا ودفع إليه 10 دنانير لتكون ثمن الحصان، فإذا تلف ذلك المال في يد الوكيل أو استهلك الوكيل المال وتصرف فيه قبل شراء الحصان ثم اشترى الحصان فالحصان يكون للوكيل وليس للموكل. ليش يا شيخ؟ وراحت فلوس الوكيل، فلوس الموكل صرفها الوكيل، مقدمة تتعين بالتعين، صرفها نفسه. فلما يشتري الحصان يشتريها بفلوس نفسه وليس بفلوس موكله. قال الشركة، في الشركة بالمال إذا تلف رأس مال الشريكين أو أحدهما قبل الشراء والخلط، قبل الشراء والخلط، الشركة تصبح باطلة سواء أكان رأس مال الشريكين من جنس واحد أم من جنسين. قبل ما لازم تختلط حتى تصير شركة. قال الغصب، إذا غصب إنسان آخر ريالا مجيديا فإذا كان ذلك الريال ما زال في يد الغاصب وجب على الغاصب رده عينا تمام. وليس له أن يرد مثله بغير رضاء المغصوب. صحيح. قال قيل عقد المعاوضة ولم يقل البيع، لأن بدل الإجارة من النقود لا يتعين أيضا بالتعيين. إيه تمام. المعاوضة تشمل البيع وغيره. قال لأن بدل الإجارة من النقود أيضا من المعاوضة، يعني البيع الإجارة من عقود المعاوضة. نعم. قال وقيل النقود الرائجة، لأنه إذا كانت النقود من نوع القالب الغش واشترى بها مال مو القالب الغالب الغش. قال من نوع الغالب الغش واشترى بها مالا بعد أن كسدت فمثل هذا الثمن في حكم المتاع فيتعين بالتعيين. في عقد البيع، لأن كون النقد الغالب الغش ثمنا كان بالاصطلاح وقد زال. مثال الغير المجيدي الآن، يعني بالاصطلاح بالاتفاق بالتعامل فزال التعامل فصار كالمتاع، يعني كالأشياء التي تباع وتشترى. شوف لاحظ بالنسبة للوكالة حقيقة محل نظر، أنه داني وكلتك طلتك 100 دينار وعشان تشتري لي بي حصان ثم تصرفت بهذه الفلوس وخليت غيرها واشتريت بفلوس أيضا كذا، يعني حقيقة هذا يعني غلو وزيادة في الحفاظ على الأمانة. يعني هكذا اللي أراها، بأن الوكيل هو طالتك 10 دنانير، الدنانير ما تتعين هي، ف فكوني أنا اشتريتها صرفتها جوزاني عندي فلوس في البيت جيت اشتريت هذا كيف يكون إلي يعني محل نظر بس نحملها على ضرورة التقيد لأن الوكيل مؤتمن الوكيل مؤتمن اعطيتك هذه الفلوس تحفظها بيدك تشتري لي بيها أنت ما مأذون تتصرف بيها وتخلي مكانها تصرفت بيها وما عندك تخلي مكانها تصرفت بيها وجدت الحصان وتشتري ما عندك فلوس يا ما تروح تجيب الفلوس من المكان اللي مخلي فلوسك فيه راح ينباع فمن أجل هذه الاحتمالات يعني تشددوا في هالمسألة وقالوا يعني يكون شرائبة وهذا أعتقد تشدد يعني مقبول في هالأحوال هذه لأن هاي هواية تصير لا سيما بائتمان الفلوس واحد يأمن عند واحد 100 ريال كذا يضمها عنده يقول لا والله ضم لي هذه ادخرها عندك هذا يجيب بيطه إياه ويخرجها يخرج بها ويقول أنا خلي مكانها ما يجوز هذا لأن أولا هي تعينت بالتعيين هاي واحدة وثانيا الأصل في الأمانة ما يجوز واحد يستعملها قط أي نوع من أنواع الاستعمال التي يناسبها قلم ما يصير تكتب به السيارة ما يصير هذا فرس ما يصير تركب بها ساعة ما يصير بها إلا بعضا يعني شنو قالوا إذا كان استعمال الأمانة مو لغرض الاستعمال للحفظ يصير ويضربون بذلك مثلا يقول لو واحد مخلي خاتم ذهب ثمين عند واحد يخاف عليه فيلبس يخلي بإبهامه يقول لك اتخذتم ما يصير بالإبهام مو التزين أكو واحد يزين بالإبهام خلي شو اسمه فهنا خلال الحفظ يجوز أما لو خلال لا حيث يوضع الخاتم بالخنصر بالمدري إيش كذا هذا ما يجوز استعمله أما إذا وضعه وضع الاستعمال ولكن الغرض من الحفظ كما في هذا المثال وربما الساعة إذا كانت ثمينة لأنها يراها أحفظ في يده يمكن أن لا يكون هذا يعني تصرف غير مقبول في الأمانة لأن الغرض منه هو عدم استعمال الأمانة لمصلحة نفسه هذا هو القاعدة لا يجوز للأمين أن يستعمل الأمانة لمنفعة نفسه لغير حفظها لمنفعة نفسه أما إذا استعملها بما يبدو كأنها لمنفعة نفسه لكن لغرض الحفظ لا يخرج من الأمانة شيخ عندنا الجنبية إذا تركت تتلف وإذا لبست تحفظ لأن القرن حق الجنبية يحتاج إلى من يلامسه ومن يحتفظ به هل هناك طريقة بأنه يلفها بشيء ويحفظها لأن لبسها أظن لبسها حفظها عجيب خلاص المهم يعني المهم هاي هي القاعدة القاعدة في الأمانة لا يجوز للمؤتمن أن يستعمل الأمانة لمنفعة نفسه أما إذا استعملها أو ما يبدو كأنه استعملها لكن لحفظها فلا يعتبر هذا استعمال لمصلحة نفسه ويبقى على صفة الأمين هذه القاعدة لو استعملها من أجل حفظها فهلكت هل يضمن؟ لا ما يضمن مقلت يبقى على صفة الأمين صفة الأمين يبقى أما إذا استعملها إذا قصر في حفظها أي واحد معروف وإذا استعملها لمنفعة نفسه يضمن أما إذا استعملها لكن مو هذا الاستعمال لمنفعة نفسه وإنما لحفظها لا يضمن وضربت لكم مثلا في الخاتم وهو أظن يضربه الفقهاء في مكة مثلا لأنه الخاتم ما يوضع هنا يعني في الجسم عادة في الإبهام شفت واحد لابس معبس بغناء خليه لا ما يعني طيب يا شيخ لو قال احفظها في بيتك فحفظها في مكان أأمن من بيته أأمن من بيته في مكان آخر يعني إذا حدد بيته يكون في بيته لا يجوز أن يضعها في غير بيته ولكن يجوز أن ينقلها من بيته للضرورة كما لو شب حريق في بيته فيسرع ويأخذها من نعم يجوز هذا، أما بغير ذلك يبقى في بيته. أما إذا تركها له قال احفظها، فعليه أن يحفظها بما يحفظ به ماله. وين يحفظ ماله هذا؟ لو كان هذا المال ماله وين يحفظه؟ يحفظه مثلا في صندوق في كذا، هو لازم الأمان يحفظه هناك. وإذا استعملها يا شيخ لمنفعة غيره؟ ما يجوز، هو شو الغرض ما يستعمل، هو النفس ممنوع هل غيره؟ فإذا أخذها في مكان آمن بعد أن عين هذا المكان لا يجوز، أقول عين المكان يحفظها في المكان لأن مصلحة له، كان يكون هذا البيت يم الأمن السياسي، بيت هذا شوية خرب لكن لاصق هناك، وبيتك أنت قصر لكن بعيد عن الأمن السياسي، وين تخليها؟ ها؟ يم الأمن السياسي، لأن يقول لك من يجي نلصه هنا نبتلينا. إذا أخذها مثلا من هذا المكان المعين وحفظها في مكان آخر فهلك هذا المكان المعين بأن أصابته حريق واحد هاي لا، إذا هلكت الأمانة بدون تعدي ولا تقصير منه لا يضمن، هاي فائدة الأمانة، بينما الغاصب يضمن في جميع الأحوال، حتى لو ضمها في جب في خزنة في قاصة أزيد من هذا وراحت هلكت بدون تعدي منه ولا تقصير يضمن، هذا غاصب. أما الأمير لا. فلذلك إذا اشترى مال بمثل هذه النقود الكاسدة وجب تعيين ثمنه منها في عقد البيع، وإذا لم تتعين وإذا لم تعين لم يصح البيع لأن ذلك الثمن من المتاع فيجب تعيينه. فلوس ما مقال إن صارت مثل المتاع مثل الأشياء نعم. وقد قيل عدم التعيين بجهة الاستحقاق لأن الثمن يتعين بالتعيين جنسا وقدرا ووصفا. وقد ذكر أن الثمن أيضا في فسوخ عقود المعاوضة مثال ذلك، كما إذا اشترى شخص من آخر مالا بعشرة دنانير ثم تقايل بعد أن دفع المشتري الثمن، يعني تقايل كل واحد قبل أن يقيل العقل فقال نعم، ثم تقايل بعد أن دفع المشتري الثمن إلى البائع أو تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم فانفسخ البيع، فعلى الرواية الصحيحة للبائع أن لا يرد العشرة الدنانير للبائع ألا يرد العشرة الدنانير التي قبضها عينا وله أن يرد مثلها إلى المشتري صحيح. أما إذا كان الفسخ ناشئا عن فساد عقد البيع فعلى أصح الروايتين أن الثمن يتعين بالتعيين، وذلك كما إذا اشترى شخص آخر مالا ببيع فاسد بخمسين ريالا مجيدية معينة مشار إليها ثم فسخ أحد المتبايعين البيع لفساده، فإذا كانت الخمسون ريالا التي قبضها البائع ثمنا للمبيع ما تزال في يده وجب عليه أن يردها بعينها إلى المشتري، أما إذا كانت قد تلفت أو تصرف فيها فيرد مثلها ضرورة بالضرورة، يعني إذا عجلها عشر من الجيديات وصار الفسق يرجعها إلى نفسها، وكذلك إذا باع أما إذا هلكت يرجع مثلها للضرورة. أما إذا باع إنسان آخر مالا بدنانير معينة مشار إليها ثم ظهر أن المبيع ليس بمال كأن يكون ميتا، فإذا كانت تلك الدنانير موجودة بعينها في يد البائع وجب عليه أن يردها لأن القبض هنا في حكم الغصب يعني بالخداع في حكم الغصب. المادة نقرأ التي بعدها شيخ ولا المادة الرابعة والأربعون ومئتان، النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع، لكن يتبع في هذا الأمر عرف البلدة والعادة الجارية، مثلا لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف والربع، لكن نصف مجيدي ربع مجيدي هكذا أنصاص أرباع لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في إسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر والعشر ونصفه، وفي بيروت بالعكس لأن الأجزاء يعني أغلى. مو يجيب له مثلا المجيد أكو عشر، أو مثلا اشتريت يعني فالسلعة مليون ريال مو يجي واجيب لك أنا أجيب لك هم الخمس ريالات، شو نجيب لك قونية خمس ريالات كلها وهذا الأجزاء فيها أغلى يا شيخ. نعم أما الأجزاء أغلى أو أكثر حمولة أو تعبا أو ما إلى ذلك لأي سبب كان، أما إذا كان لا ليس في هذه الأشياء يمكن معروف. الآن يشوف في الحدود اليمنية مع السعودية تجد فئة الريال السعودي أرخص, أرخص من فئة المئة, من فئة المئة يعني المئة الريال يصرفها بنفس صرفها لكن الريال يقلل فيه, يقلل المئة ريال قليل الحمل ماكو غالي ثمن وقليل الحمل هو هذا مئة ريال كلام ما لا مئة ريال خردة يخلي بعبة بعبة جيبة إيه ولد الحلال يجور عليه يأخذون إيه ليوصل فيها يعني إيه هذا آه. قال هذا إذا كانت أجزاء تلك النقود مساوية لها مالية ورواجها فإنه في هذه الحال لا وجه للبايع في التمنع من قبض ذلك. أشوف أشوف ليش ما بس بقى قليل حتى أذن قلت إيه قال إيه لا وجه للبايع في التمنع كم ذهب ذلك كافي أشتر منها هذا نبدأ من هنا هاي وين الأذان في المسجد هنا على بعد مو مش